العالمين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وعينك تجعل الحي إن شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما مخالفا لوجهك الكريم. نسألك اللهم خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك اللهم من شره وشر ما فيه. وفقنا اللهم بطاعتك وعبادتك ولنكون من عبادك من اهل التوفيق والاخلاص. وجوه الترجيح باعتبار حكم الحديث. اولا الاعتبار الاسناد السنه، ثانيا الاعتبار المتن، ثالثا الاعتبار دلاله الحديث، رابعا باعتبار حكم الحديث. هناك أحوال كقواعد أصولية عند المسلمين، تصحيح الإثبات على النفي إذا تعارض الإثبات، حكم الحديث الإثبات وحديث آخر النفي، فعند ذلك نقدم الإثبات على النفي. قالوا بأن المسلم يخبر عما يعلم وعما علم به، أما الناس يخبر بحسب الظاهر ظاهر الحديث، ولعله المسلم أولى من الناس. قال بأن المسلم مؤثر وأما الناس مؤثر، فالمؤثر رادف على المؤثر. لذلك أورد الإمام السيوطي قاعدة الإشباه، التحديد أولى من التأكيد. ومن هنا عند السادة الشافعية في مخطوطاه من قال لزوجته أنت طالق طالق طالق، في الظاهر وقع ثلاث. إذا نظرنا في هذه الألفاظ الثلاثة، قال الأولى أنت طالق وقع ولو جنوني بصريح الحديث ثلاثة جهن جد وجهن جد. أما الثانية والثالثة يمكن أن تعتريها هذه القاعدة، هل هي تأكيد أم تأكيد؟ هل الطلقة الثانية تأكيد في طلقة جديدة صارت طلقتين، أم أن الثانية هي تأكيد جديدة وكأنه يقول لها اسمعي أني قد طلقتك، أو اسمعي أن طلاقتي قد وقع، فقال لها أنت طالق ثم أنت طالق طالق، تأكيد لما سبق. فإن كان تأكيدا وقع طلقة واحدة، وإن كان تأكيدا فإن نوى التأكيد في الثلاث وقعوا ثلاث طلقات، نوى التأكيد في الطلقتين وقع طلقتين، لم ينوي نوى التأكيد أو لم ينوي التأكيد ولا في أي واحدة وقع واحدة، لأن الأولى تقع بدون نية ولا تحتاج إلى تأكيد أو تأكيد. ففي نفس الصورة إذا ولد الخبر أو النص مثبتا ونص يعارضه ناسيا، القاعدة ترجح الإثبات على النفي. بشأن ذلك ورد في صحيح البخاري عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها فيما يتعلق بالجهر بالقراءة لصلاة الكسوف. الكسوف هي صلاة للشمس، لها تعلق بالشمس، كسوف الشمس، والكسوف للقمر. وللتغريب تكون صلاة الكسوفين أو الكسوفين تغريب. لكن هنا هل نجهر بالصلاة؟ لا خلاف أننا أن الاتفاق بين العلماء أنه يجهر بصلاة الكسوف. لما؟ لأنها صلاة الليل، صلاة الليل مثنى مثنى، صلى ركعتين وتكررها حتى طلوع الفجر، صلاة الكسوف. بخلاف الذي جرى أن صلاة الكسوف أولا لا تتكرر، صليها مرة واحدة وقت الحاجة ثم نتفرغ إلى الدعاء. فهذه المرة تصل عادة في النهار لأن الشمس في النهار، فماذا لا تصليها جهرا أم تصليها سرا؟ من قال جهر أثبت، يعني أتى بدليل في إثبات. من قال سر نفى، نفى ماذا؟ نفى الإجهار جهر. فتعارض الإثبات مع النفي في مسألة الجهر في صلاة الكسوف. الحديث الأول في البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته، فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. إذن الصورة صورة كسوف لكن عبرت عنها بالكسوف من باب التدريب. جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف بقراءته. الحديث الثاني في سنن أبي داود عن سمرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة كسوف لا نسمع له صوتا. إذن أثر في الأولى جهر. وهنا اختلف العلماء في هذه القضية بناء على القاعدة. الجمهور قالوا عندنا جمهور عندنا صاحبان وأحمد، إمام أحمد الجمهور ومع إمام أحمد الصاحبان. الإمام أحمد والصاحبان أخذوا بهذه القاعدة وطبقوها وقالوا يجب يسن عفوا أو يستحب الجهر إذا وإن كانت في النهار، قالوا وإن كانت في النهار لتقديم حديث عائشة على حديث تمرة. حديث عائشة إثبات مثبت وحديث أبو داود نفي، والإثبات مقدم على النفي. هذه أول دليل على الترجيح، تقديم الإثبات على النفي. دليل ثاني أن حديث عائشة ورد في الصحيحين وحديث تمرة ورد في سنن أبي داود وراجع، كمان لأن مرجح ثالث عائشة فقيها وأما ثمرة صحابي من الصحابة لكن لم يكن في درجة عائشة من الفقه والعلم. لذلك إذا إن أرادوا من حيث الإثبات والنفي قلنا لهم حديث عائشة، إن رفضوا ذلك خذوا من حيث الصحة حديث الصحيح البخاري مقدم على صحيح على سنن أبي داود. ما أراد ذلك أيضا قل لهم حديث عائشة أفقى من حديث ثمرة، ذلك كان حديث عائشة أرجح ويستحب الجهر في صلاة الجمعة. هذا عند الإمام أحمد والصاحبين وبه أما الجمهور قالوا يرجح حديث ثمرة. السبب في هذا الترجيح أولا رد على حديث عائشة أن حديث عائشة قالت صلى في جهر في صلاة الخسوف، وخسوف هذا القمر لا علاقة له بالشمس، وجهر قالوا خسوف وجهر كل منهما قرينة، خسوف على أنه صلاة ليل وجهر لأنه صلاة ليل، إذن هذا ليس محط الشاهد ليكون دليلا على صلاة الكسوف، فهو بعيد أن يكون للكسوف بل هو من صلاة الكسوف. لذلك بداية قال وإن كان ورد في الصحيحين وإن كان إثباتا وإن كان اختبرني عائشة إلا أنه لا دلالة فيه على صلاة الكسوف بل فيه دلالة على صلاة الكسوف. أما بالنسبة لصلاة الكسوف عفوا قال يسر فيها أو يسر فيها يسر في صلاته ولا يقرأ جهرا بحديث الأول ثمرة هذا الذي ورد معنا في سنن أبي داود واحد اثنين وافقه حديث ابن عباس في البيهقي قال كنت إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف فما سمعت منه حرفا من القرآن. وكان في جنب في جوار حبيب عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك قال ما سمعت منه حرفا من القرآن، يعني أنه كان يقرأ إذا في أبو داود وأيده البيهقي. هذا أولا إذا الجمهور ومتابعيه ومالكي وأبو حنيفة مثلاتي في الجنة في المنازل في رواية الإمام أحمد مثلاتي قالوا هذا القول. أولا ردوا حديث عائشة رضي الله عنها إلى استدلال آخر. ثانيا اعتمدوا على حديث ثمرة بأبو داود وأيده حديث البيهقي عن ابن عباس. قالوا بل هذا حديث ابن عباس يقسم على حديث عائشة. لما؟ على فرض قلنا لهم حديث عائشة لكن هل تقولوا خسوف صح؟ لكن الخسوف كما ورد أن العلماء ورع أصوات وتعدين عديان ما في أي تغيير أي تبديل. هذا الحديث البخاري فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات، يعني ركع رفع ركع رفع ثم سجد. هذه الهيئة هي الكسوف وليس الكسوف على فرض. يهود يقولون على فرض أنها هي الكسوف وأنه استعمل الكسوف بدل الكسوف استعمل الاسم، وأنه حديث صحيح البخاري. كل هذا ما عندنا خلاف، وأنه روته السيدة عائشة تماما في خلاف. لكن ألا ترون أن ابن عباس حديثه أن حديثه مقدم على حديث عائشة مع صحته؟ لما خلاص كنت إلى جنب رسول الله، يعني ما في فارق له، كان معه في الصلاة. إذا حديث ابن عمر كان تحت الناقة أمامه فهذا أقرب، إذا من جهة أقرب. صار حديث عائشة يحتمل كسوف ولا كسوف، إذا صار في حوله احتمالات. إذا لم يصلح قول الدلالة، أصبح بالاستئناف. هذا أول. ثانيا حديث ثمرة واضح واضح جدا أن صلى بنا رسول الله لكسوف لا نسمع منه خطا، واضح جدا أنه سر. وحديث ابن عباس كمان واضح إضافة لذلك أنه قريب. صافي عندي رد حديث عائشة بتأييد لقول الجمهور. الظهر والعصر صلاة الظهر فريضة، من باب أولى أن تكون كان جهرا، بما أنه لا جهر في فريضة فهذه قياسا على تلك، ونقول أنه لا جهر في صلاة الكسوف. فإذا يستحب السر ويكره الجهر عند الجمهور بالنسبة لصلاة الكسوف، إلا أنه رد الصاحبان على قول الجمهور. قالوا كون أن ثمرة صلى صلاة الكسوف ولم يسمع من رسول الله صوتا، لماذا؟ قال لعل المسجد قد امتلأ فلبعده ما استطاع أن يسمع. المسجد كان ممتلئ لأنه كانت صلاة كسوف واحدة في كل المسجد على ساكنة أضوى صلاة التسليم، ما كان في متعدد صلوات متعددة مثلها كأيامنا الآن. وهذا الأصل المناسب، أصل أن تصلى صلاة كسوف واحدة وأن يحضرها الحاكم الأكبر، وأن يكون إماما أو الممكن، وأن يكون حاضرا حضور حاضر الصلاة، وأن لها شروط معينة تصف الصيام وغير ذلك، عفوا بالوضوء وقبل الثوب، ومن هذه الأشياء كلها ينبغي أن تتحقق. إيش أنه الذي جرى أنه قالوا لعل المسجد قد امتلأ، لذلك ما سمع. هذا واحد. حديث ابن عباس الذي رواه البيهقي قال كنت إلى جنب رسول الله فلم أسمع منه حرفا أو فصلا من القرآن، قالوا هذا ضعيف. صار الحديث حديث البيهقي ضعيف، وفي سنة أبو داود صحيح، حديث صحيح، لكن يحتمل أن ثمرة ما سمع لأنه كان بعيدا لامتلاء المسجد. هذا رد الصحيح. لكن هذه الردود ردود، يعني ممكن نقول وإن كان حديث ابن عباس ضعيف لكن يتقوى بحديث ثمرة في سنن أبي داود. لكن إذا مشينا بحسب القاعدة قول الإمام أحمد نرجح الإثبات على النفي، هذا ما تقتضيه القاعدة، لكن بشرط أن لا يوجد ما يعارض القاعدة. القاعدة دائما تكون عند التسليم، عندما تستوي الأدلة صحة وتسلم نقدا تعد احتماله عنها، فعند ذلك نلجأ إلى هذه القاعدة. إن كان احتمال أو ضعف صحة أو عندي أدلة أخرى، القاعدة ليست بالضرورة ملزمة، ممكن نثبت القاعدة ونقص. إن الجمهور جميعا أخذوا بالقاعدة، إنه الشافعي والمالك أخذوا بقاعدة الإثبات مقدم على النفي، ومع ذلك لم يأخذوا بحديث عائشة رضي الله عنها بوجود أدلة. ترجيح ما فيه درء الحد على ما هو موجب للحد. نعم. كلام جميل جدا، هذا رد الصاحبان على ذلك صحيح، لكن رجع فقالوا انه ظاهر النص صلى جهر في صلاته الكسوف، عبرت بالكسوف الخاء ولم تقل الكسوف. ها ها ما كتبت نص الحديث، حديث نص حديث عن عائشة أن النبي جهر في صلاة الكسوف بقراءته فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. هذا فيما يتعلق بسبب ورود الحديث، لكن أصل هذا الحديث ورد بهذه الصيغة، وعلى هذه الصيغة على هذه الصيغة التي وردت حصل الخلاف بين الجمهور والصاحب، لكن الكلام صحيح. نقول أنه القياس مع الفارق، لماذا أخذتم الظهر والعصر ولم تأخذ الجمعة والعيدين؟ الجمعة تصلى في النهار وهي شهرة، قالوا لنا لأنه يرغي فيها نص وجود الجمعة فيها نص، أما الجمعة خصصت من عموم صلوات النهار، وبالنسبة لصلاة العيدين كذلك كالجمعة، دليل على أنه من فاتته الجمعة لا يصليها جهرا ولا يصليها جمعة بل يصليها وهرا، لذلك لا يصح القياس على الجمعة قادم لأنه غير قادم، لا العلة التي فيها لا تتعدى. قالوا حتى القياس على الجمعة لا يصح، لأن كل يوم القياس على الظهر باطل، قالوا حتى قياسكم على الجمعة باطل. رجعنا قلنا أنه الحديث يتعلق بصلاة الكسوف لما جرى موت سيدنا إبراهيم وكذا، قال لكن لفظ الحديث يتعلق بالكسوف، يعني هذه كلها ردود ما بين الطرفين. وصلنا في الكلام إلى أنه هذا وارد، فخلاصة القول نرى أن الجهر بالبسملة موافق، عفوا الجهر بالقراءة موافق للقاعدة، نحن أتينا للموافقة للقاعدة، والجمهور عندهم الأدلة الأخرى ما زالوا متمسكين بها. رجع الصاحبات والإمام أحمد ردوا على الجمهور حديثكم بسنة داود لأن المسجد سلع ولم يسمع، حديثكم عن ابن عباس صعيب، قياسكم على صلاة الظهر والعصر مع الفارق، رجعوا ردوا وهكذا، وبقي الأمر معلقا بين الطرفين وكلا الطرفين صحيح. لذلك لا غبار لو صلى وجهر أو جهر أو صلى ولم يجهر، لكن تمسكا بالقاعدة يعني ممكن نقول إذا إنسان ما جهر، إذا إنسان جهر نقول معه أولا قاعدة أصولية متفق عليها، معه دليل في البخاري صحيح ولا غبار على ذلك، معه حديث كذلك ترويه عائشة أحفظ من أو أصدق من غيرها. نرجع كما بنفس الصورة نرجع العيد من الكلام، يقولوا نحن معنا حديث صحيح، نحن معنا حديث يضيف من هو أقرب، معنا حديث يقبل القياس على الظهر والعصر، بس نرجع مرد عليهم وهكذا دواليك وبعدين من نخلص. لذلك هذا الجدل هناك أدلة، هناك مسائل يبقى الخلاف قائما، هذا من باب ساعة الرحمة لله عز وجل. لا يمكن، لو أن كل مسألة يمكن أن نصل إلى القول الراجح لإذا وصلنا إلى مذهب واحد وإلى قول واحد، وهذا يوقع الناس في مشقة وفي حرج، وانتفت العلة والغاية التي من أجلها كانت الرحمة التي استودعها الله عز وجل في اختلاف الأقوال. ولو كان ينبغي أن يكون القول واحدا كما في اجتماع الفصول القسم الأول من الاجتهاد إن شاء الله تروا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أحب الأعمال إلى الله فقال مثلا الصلاة على وقتها ومثلا الحج والجهاد في سبيل الله. سئل نفس السؤال مرة ثانية قال الصلاة على وقتها وبر الوالدين والجهاد في سبيل الله. اختلف الجواب مع نفس السؤال. سئل النبي ما نساؤنا الكلب من أدينها وما نادات قال اصنع كل شيء إلى نكاح. سئل مرة ثانية نفس السؤال قال ضع الحجاب من السرة إلى الركبة. إذا في اختلاف في الجواب. اختلاف الجواب كما نفس الصورة السؤال حكم القبلة للصائم لأحدهم قال أنها تفطر والآخر قال أنها لا تفطر. هذا كان شابا وهذا كان شيخا كبيرا يعني. فإذا الاختلاف الأصل لا بد أن يكون بل كان من عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا بد إذا أن يكون في الصحة. ممكن بعض الأقوال كان مسائل صح. في عندنا راجح ومرجوح لكن راجح المرجوح من باب على أننا لماذا رجح الجمهور هذا الحديث لأنه عندهم هذه الأدلة. لماذا رجح الصاحبان هذا الحديث لأنهم اعتمدوا على هذه القاعدة. أما أنت الآن تريد أن ترجح ما بين القولين ممكن ما تستطيع. تبقى أمام قولين كل من القولين عنده البراهين التي تجعل قوله قويا. ترجيح ما فيه درس للحد على ما فيه على ما يوجب الحد لأن درء الحد في الحقيقة فيه يسر على الأمة وفيه رفع للحرج. والله تعالى قال ما جعل عليكم في الدين من حرج. إذن هذه القاعدة لها تأييد من القرآن. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذن كان ما كان دارئا للحد مقدما على ما فيه على ما كان موجبا للحد. ولأن الحدود تدرأ الشبهات ولأنه هذا أهم تعليم الخطأ في نفس العقوبة أولى وخير من الخطأ في العقوبة. لأنه إذا ظهر أننا أخطأنا في نفس العقوبة ممكن نرجع نعاقب. أما إذا ظهر أننا أخطأنا في تنفيذ العقوبة وكيكون ما ترجمناه انتهى وكيكون أقمنا القصار وكيكون قطعنا اليد وبعد ذلك بان الخطأ نقول ماذا نقول الله سامحنا لا توافقنا. الخطأ في نفس العقوبة أولى وخير من الخطأ في إيقاع العقوبة. ومن هنا اختلفوا في إصابة السرقة. إصابة السرقة السيدة عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار صاعدا. ربع دينار يعني قيمة ربع دينار اليوم طبعا اليوم مع غلاء الذهب ومتصار الذهب ألف ما أدري الدفة كان 950 كم يوم فكان لما كان الذهب 500 كان الدينار 2500 درهم. بما أنه هلا الذهب صار ضعف معناته حيصير الدينار 5000 تقريبا أو 4500 نحسب 5000 إذا كان ربع دينار 1250 ليرة. فمن سرق 1250 فأكثر تقطع يده يعني من سرق ربع دينار. من سرق 1000 ليرة فأقل يعني أقل من النصاب من أقل من 1250 لا تقطع ولكنه يعذب بمعناه أنه مباح لأنه يعذب. فالسيدة عائشة تقول لا تقطع عن رسول الله لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. النبي في حديث آخر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كما أورد الإمام أحمد قال صلى الله عليه وسلم لا أقطع إلا في 10 دراهم. 10 دراهم أكثر لأن ربع دينار تساوي 3 دراهم. ربع دينار تساوي 3 دراهم. فلما نقول 10 هذا 10 أكثر. إذا كان 3 دراهم تساوي 1250 معناها في عنا 6750 ليرة سوري حتى تقطع اليد معناها تجاوز الربع دينار. حتى تقول السيدة عائشة في اختلاف كبير جدا لأنه يقول لا تستطيع أن تقول لا تستطيع أن تستانس إلا في ربع دينار، يعني إلا في ثلاثة ثلاث دراهم. الحديث الثاني لا قطع إلا في 10 دراهم، في فرق 7 دراهم. أبو حنيفة رحمه الله قال النصاب 10 دراهم. لأنه لو أن إنسان سرق 5 دراهم تقطع يده عند السيدة عائشة ولا تقطع يده عند عمرو بن شعيب، إذا رواية عمرو بارئة للحديث لأنه ما حقق النصاب بعد، فتكون رواية عمرو مقدمة على رواية عائشة. لماذا؟ دفع للحديث، لأن دفع الحد أحوى. الأمر الثاني أن اليد محترمة بالإجماع، فلا يمكن أن تقطع إلا ما ثبت الإجماع على موجب قطعها. يد محترمة بالإجماع، أن جسد من جسد والجسد له حرمته، وحرمة المؤمن عند الله أشد من حرمة الكعبة، فهذه اليد محترمة بالإجماع فلا تقطع إلا ما أجمع على موجب قطعها، مو على قطعها، على موجب قطعها. بخمس ما أجمعوا على قطع، سرق 5 دراهم. ذلك ألا ترون معي أن 10 مجمع على أنها موجب للقطع عند عائشة وعمر؟ عائشة تقول 3، باب أولى يقول 10 يجب القطع، وعمر يقول 10، إذا عمر قال 10 فيها قطع، عائشة 10 فيها قطع، إذا أجمعوا على وجود القطع عند 10، واختلفوا ما دون 10، فعائشة تقول فيه قطع لأنه فوق 3، وبالنسبة لعمر يقول لا ما فيه قطع لأنه دون 10، فإذا ما كان دارئا للحد مقدم على ما فيه موجب للحد. فقدم أبو حنيفة النصاب، فجعل أبو حنيفة النصاب في قطع اليد 10 دراهم. الجمهور قالوا أنه نرجع حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لأن حديث عائشة صحيح، وحديث عمر ضعيف في حجاج بن أرطى، والحجاج هذا ضعيف، لكن من حيث المصلحة نرى أن حديث أبي حنيفة هو أن قول أبي حنيفة أوسع وأحوى، لذلك يكون هو الراجح، يمكن أن نرجح هنا. حتى حديث السيدة عائشة رضي الله عنها قال رواه الإمام النسائي، وفيه اضطراب بالمتن، اضطراب بالمتن، ذكروا مر معنى اضطراب بالمتن سابقا؟ ها؟ شو هو الحديث؟ هذا في المتن، هذا اضطراب، مر معنا نحن مثال، ليس لا لا لا لا نحن ذكرنا من جملة القواعد السلامة من الاضطراب. لا إذا لا ها إحنا أخذنا مثال السلامة السند من الاضطراب، ما أخذنا؟ أخذنا ولا ما أخذنا؟ ايه وين الاضطراب اللي فيها؟ هذا المسموع المقروء، هذا المسموع المكتوب، هذا الكلام انا بتذكر انه اعطيتكم مثال وفي اضطراب بلوغ الكلب. لا ما حكيت عن بلوغ الكلب، بلوغ الكلب اضطراب المتن. ايه وين الصراط؟ هيك الزيادة مثل مر معنا أنه كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر، بعدين قال قبل وفاته بيوم، قبل وفاته بثلاثة، قبل وفاته بشهرين، فصار اضطراب في المتن. هذا الاضطراب في المتن كان سببا لترك حديث عبد الله بن عكيم وأن نأخذ بحديث ابن عباس أيهما إيهاب نبغى فقط فقط. هنا نفس الصورة، قال حديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها فيه اضطراب، فورد في سنن النسائي لا تقطع يد السارق إلا في ثلث دينار، في رواية لا تقطع يد السارق إلا في نصف دينار، فأصبحنا أمام رواية ثلث ربع ثلث نصف، أي رواية معتمدة؟ وكله ذلك عن السيدة عائشة رضي الله عنها، لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار، لا تقطع الصارق إلا في ثلث دينار، لا تقطع الصارق إلا في نصف دينار. فقالوا هذا الاضطراب كان حجة، أو كان حجة قوية لمن يعني حنيفة في أن يتمسك بحديث عمرو وأن يرد حديث عائشة وإن كان صحيحا. وإن كان حديث عمرو بن شعيب قالوا حجاج في الأرض أربعة في ضعف، إلا أنهم قالوا هناك شواهد تقويه فتجعله حديثا حسنا. من ذلك ممكن نرجع إلى قول الأحناف في هذه القضية أنه لا قطع في أقل من 10 دراهم. ترجيح الأخف على الأثقل، نفس الصورة الأخف راجح وأرجح من الأصغر. السبب لأن الله تعالى قال وما جعل عليكم في الدين من حرج، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين لفتارا أي تراهما. ومن هنا يعني لما قال سيدنا عمر يا رسول الله لما القصر وقد أمنا، خلاص ما في داعي للقصر، قصر الصلاة وقد أمنا، قال هي صدقة فصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقتها، يعني هذه رخصة من الله، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وكل ما فيه تخفيف مقدم على ما فيه عف. لذلك في السفر الشافعية قالوا الأولى بالنسبة للقصر والجمع بالنسبة للشافعية أو للجمهور على الأحناف ومن السنن المؤكدة، ما لم يلحق بنفسه عبء إذا وجد أنه عنده راحة وممكن يصوم في رمضان الصوم أولى، لكن لو أتى بالرخصة فعله صحيح ولا إثم عليه. عند الأحناف الإفطار والنسر الإفطار والقصر يعتبر واجبا وليس سنة، والرخصة مقدمة على العزم يعني الأكل. هنا عندنا سؤال، اغتسال المستحاضة لكل صلاة أتغتسل أم أنها تطب عند كل صلاة أم أنه يكفيها اغتسال واحد بعد انقضاء حيضة فيها؟ في سنة أبي داود عن أبي سلمة قال أخبرتني زينب بنت أبي سلمة أن امرأة كانت تهرق الدم، تهرق الدم، وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف، أن رسول الله أمرها صلى الله عليه وسلم أن تغتسل عند كل صلاة وتصلي، أن امرأة كانت مستحاضة فأمرها رسول الله أن تغتسل في كل صلاة وتصلي. لاحظ هذا الأمر فيه مشقة. حديث صحيح مسلم أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله الدم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انكسي قدر ما كانت تحدثك حيضتك ثم اغتسلي، فكانت تغتسل فقط عندما زال الحج. إذا الحديث الأول يجب على الصحابة أن تغتسل ولا أن تتوضأ، أن تغتسل كلما أرادت أن تصلي في سنة الجاوية. الحديث الثاني تغتسل أن تنقص المقدار وقت حيضتها، ثم بعد ذلك تغتسل غسل الحيض طهارة، ثم بعدها تتوضأ كما مر معنا إما لكل وقت أو لكل صلاة. والحديث الجمهور بناء على ترجيح الأخف على الأفقد رجحوا حديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها لأنه أخف فتغتسل مرة واحدة. وطبعا حديث السيدة عائشة ورد صحيح مسلم فهو أرجح. حديث السيدة عائشة رواه عائشة فهي أفقه فلذا. أما بالنسبة لأبي سلمة أخبرتني زينب بنت أبي سلمة أن امرأة كانت في الصحابة وكانت تحت عبد الرحمن قالوا هذا حديث سنة أبي داود فيه مشقة. الإمام الغزالي في الحقيقة رجح هذا الحديث على حديث عائشة وقال تغتسل لكل صلاة قول الغزالي. فلما سئل عن ذلك قال لقول عائشة رضي الله تعالى عنها لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ثوابك على قدر لطلب، يعني هذا ما ورد في البخاري، كلما كان الأمر فيه مشقة كلما كان الأجر أعظم. فاختزالها الأسفل على الأخر طبعا أكره كحكم فقهي كحكم فقهي. ترجيح المبطل للبراءة الأصلية على الرافع له البراءة الأصلية بأن لا يطالب المكلف بشيء. ورد في الحديث في سنن الترمذي عن رافع بن خديج قال أفطر الحاجم والمحجوم. وورد حديث البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. والحجامة كما نعلم هي من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما شكى رسول إلى رسول الله ألما في رأسه إلا وقال له احتجم، أو ألم في رجليه إذا قال له اخطبت. والحجامة في الأصل أنها من فعل رسول الله، وفي حديث الإسراء ما مر على ملأ من الملائكة إلا وأوصوه بأن يوصي أمته بالحجامة. فالحجامة طبعا أيامها في 17 و 21 من كل شهر عرب، هذه أشهر عربية. احتجم النبي وهو محرم، احتجم النبي وهو صائم، احتجم النبي في عدة مرات، وليس بالضرورة أن يكون لها أشهر معينة، يعني إلا أنها احتاج الناس أن يكون لها أشهر معينة، هذه الأشهر من خلالها ممكن أن يخدم الناس على الحجامة بسبب أم بغير سبب. تتعين إذا كان بسبب هذا أولى باب من أبواب العلاج، إن لم يكن عنده من الأسباب تكون باب من أبواب الوقاية، باب من باب الوقاية. هل هي سنة أم عادة كعلاج؟ الأصل بما أنها فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأنها وردت كسنة عن رسول الله، كل ما صدر عن رسول الله من قول أو فعل أو تقرير فهي سنة، هي سنة. وهناك بعض المشايخ وأساتذة الكرام قالت أنه ليس بسنة وإنما هي كعلاج، استعمل كعلاج، لكن وكأنه الله أعلم أنها سنة عند أهل العلم، وهذا ما عليه السواد الأعظم من العلماء المتقدمين. فالحجامة إذن هل يمكن أن تفطر الصائمة بالنسبة للصائم حصرا؟ هي لا تضر بالنسبة للمحرم للحج أبدا. ويمكن أن تكون الحجامة بالرأس وبالظهر، ويمكن أن تكون الحجامة خلف الركبة، وأن تكون الحجامة على ظهر القدم، في عدة أماكن في كل مكان له علاج خاص. فبالنسبة للصائم احتجم الصائم هل يكون السبب في إفطاره؟ أفطر الحاجم والمحجوم، المحجوم أفطر خرج منه الدم، ربما الحاجم ما ذنبه لذلك؟ حديث الثاني الذي احتجم. ووردت أحاديث صحيحة بين عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه كان غلاما صغيرا نافعا لما احتجم النبي عليه الصلاة والسلام ثم أعطاه دمه ليفرقه في مكان بعيد أخذه ثم رجع قال أهرقت الدم؟ قال في مكان يسعى على جميع الناس. فقال له النبي لعلك شربته يا عبد الله. قال نعم. فسر النبي وقال لن تشتكي بطنك بعد يوم، ويل لك من الناس ويل للناس منك، والله لولا تحل في القصر وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتى مقضيا لما رأيت النار خالص دمه دم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي غزوة أحد لما ذاك الصحابي أتى وبدأ يرص الدم من جرح في جبهة رأس النبي عليه الصلاة والسلام حتى قال له النبي مجه فإذنه قد ابتلعه، فقال من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، لأنه خالص دمه دم النبي صلى الله عليه وآله. دم النبي طاهر من هذا، فلكونه أنه طاهر لذلك ما أنكر النبي عليه فعل الشر بل هو صحيح طبعا. أما سوى هو إن كان من الأولياء هو نجس، هو دم حتى من الصحابة هو دم نجس. وهنا الإشكال الذي جرى بين العلماء مسألة بيع الدم نقل الدم. نقل الدم الأصل قالوا أنه يتنجس نجس لا بذاته، وإنما بما يلحق به يصبح نجسا. فالدم بمجرد ما أن لاقى الهواء تجرثم مباشرة صار فاسدا لا يمكن أن يصبح لشيء، لذلك اعتبروه نجسا. حتى من كان في فمه الدم فابتلعه ابتلع نجاسة، وينبغي حتى الدعاء تنجس لعابه وتنجس فمه، فينبغي أن يتمضمض حتى يتجب اللعاب. فالدم هذا بالنسبة لنقل الدم في الأصل هو لا يختلط مع الهواء، يعني عملية مغلقة بإحكام من الوريد من العرق مباشرة إلى الحافظ الجنس الحافظ، ومن الجنس الحافظ إلى المكان تتحقق فيه شروط الحفظ البراز، ومن البراز إلى المريض مباشرة إلى وريده كذلك بشكل مباشر. فإذا الدم هنا لم يخرج عن الوسط الذي كان فيه مباحا وفيه طاهرا، وهو وسط الإنسان الذي خلق فيه هذا الدم. فإذا قالوا جاء، والبيع هنا في الحقيقة مو بيع، يعني لأنه لا قيمة له والأصل لا يملكه الإنسان، وإنما هو المال الذي يدفع لهذا الإنسان مقابل هذا العون الذي قدمه أو هذه المساعدة. أما أن يكون قيمة للدم الدم ليس له، لا يقوم. لذلك لا يصح أن يكون مخرج. لو أن فتاة تحتاج إلى دم كل شهر فيه دم، في ناس مرضى أسعوا بالهم شفاء والعافية، فقال لها تزوجتك على أن أعطيك دم من الدم مني كل شهر، قالت طبيب شو حكم العقد؟ العقد صحيح، المهر نفس وجب مهر المثل، والدم هذا لو خدي الدم عليك هذا من علاقة، لأنه لا يصح للدم أن يكون ليس بمال متقوي. فإذا المبطل البراءة مقدم على الرافع لها، رافع البراءة لأنه موجب عليه إلى القضاء. أنت بالأصل إذا صمت رمضان واحتجم أنه لا قضاء عليه، إذا صمت هذا اليوم بالأصل أنه لا قضاء عليه. متى يكون القضاء؟ في حال أنه خرق هذا الصوم وخرق حرمة الصوم، انشغلت الذمة فصارت ذمته مشغولة بالقضاء. قالوا هنا الحجامة، إذا قلنا بأن أفطر الحاجم والمحجوم، حديث أفطر الحاجم والمحجوم جعل براءته مشغولة بالقضاء فيما بعد، حديث أن الذي أفطر احتجم وهو صائم جعل براءته الأصلية أنه ذا قضاء عليه مستمرة البقاء. فإذا تعارض المبقي للبراءة مع الرافع للبراءة يقدم المبقي، ذلك قدم الشافعية والحنابلة عدم الإفطار حجامة ترجيحا لحديث ابن عباس الأبقى كما ممكن يكون، وترجيحا لحديث ابن عباس الأصح لأنه في البخاري، وترجيحا لحديث ابن عباس لأنه المبقي للبراءة الأصلية. يمكن أن نقول هناك دليل آخر عند الشافعية والحنابلة أرى أن قوله هو الأرجح، وهو أنهم قاسوا خروج الدم بالحجامة على خروج الدم بسبب الرعاف. الصائم إذا أصابه الرعاف لا يفطر، لا قضاء عليه. فإذا اعتبروا خروج الدم، طبعا كونوا أنه ابتلع عمدا، ابتلع غلبة، هذا شيء آخر. فقالوا الرعاف باعتباره دم خرج من البدن، كذلك الحجامة دم خرج من البدن، فهذه قياسا على تلك. كما أن الرعاف لا يلزم القضاء، كذلك الحجامة لا يلزم القضاء. أما المالكية يعني قالوا تكره الحجامة. حديث ابن عباس أخذوا قدموا حديث ابن عباس لا لأنه مبقي للبراءة، بل عند المالكية لأن حديث ابن عباس ناسخ لحديث رافع، لأن رافع صحب النبي متأخرا. رافع أسلم عام 9 من الهجرة، يعني في حجة الوداع. وأما ابن عباس متأخر، لذلك حديث متأخر أكثر صحبة، مقدم على حديث قال صحب النبي متأخرا عام حجه. ترجيح النهي على الأمر، النهي يدل على مفسدة والأمر يدل على مصلحة، ودرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. أمر ونهي. قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس تحية المسجد، هذا أمر. الحديث الثاني النهي، لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. إذا الحديث الأول يأمرك إذا دخلت المسجد على الإطلاق أن تصلي ركعتين تحية المسجد. الحديث الثاني ينهى عن الصلاة بعد الصبح إن كان دخولك بعد الصبح، بعد صلاة الصبح أي. دخل بعد صلاة الصبح ما صلى، لا صلى عليه. فعارض النهي على مع الأمر. الأمر فليركع ركعتين. طبعا أبو حنيفة وإمام مالك قدموا النهي على الأمر، قالوا دفعا للمفسدة. لذلك من دخل المسجد بعد الصبح أو بعد العصر فلا صلاة عليه للتحية، وإنما يستفيدها بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. أما أن يصلي فلا يصلي، قالوا لا صلاة. الشافعية قالوا كمان في الصورة نقدم النهي على الأمر، لكن لو كانت هذه القاعدة عندهم معمول بها في هذا المثال لكان ينبغي عند الشافعية أن لا يصلي ماذا؟ ركعتين تحية المسجد. ونحن نرى أن عند الشافعية بالذات يصلي ركعتين تحية المسجد. قالوا إن أحاديث النهي مخصصة بما عدا تحية المسجد، يعني نهي النبي عن كل الصلوات إلا إذا دخل فليركع ركعتين المسجد. يعني كأن الحديث الأمر أتى مخصصا للنهي. الأمر حديث الأمر حديث تحية المسجد مخصصا مخصصا عفوا للنهي. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في خطبة الجمعة يصلي، فحتى من الصور التي لها النبي عن الصلاة فيها والإمام يخطب، فدخل سليك الغطفان وجلس وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أصليت ركعتين يا سليك؟ قال لا. قال قم فارجع وتجوز فيهما. فقام سليك والنبي يخطب، قام سليك وصلى ركعتين خفيفتين تحية المسجد. قال رد المالكية على هذا الكلام، قالوا إنما ليس العبرة بتحية المسجد، وإنما كانت الغاية والعبرة أن يري النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فقر سليم، كان فقيرا بحاجة إلى عون ومساعدة، هذا أولا. ومن هنا كان بعد الصلاة ممن أعانه سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه. الأمر الثاني قالوا ورد عند الإمام مالك أن النبي لما قال قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما أن النبي أمسك عن الخطبة، أمسك عن الكلام، انتظره حتى ينتهي، فإذا ما وقع في الكراهة التي حذر النبي منها. لأن الكراهة والنبي والخطيب يخطب أو الإمام يخطب. الكراهة عندما يخطب يكون الخطيب إذا كنت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب انصت فقط لغوت، والإمام يخطب يعني الإمام يتكلم، طالما أن الإمام لا يتكلم سكت انتفت الكراهة، إذا فلا حرج في ذلك، سبب الكراهة ارتفع. فهذا قول المالكية، لكن المالكية تدخل المسجد إذا قال السلام عليكم لصاحبه وقع الكراهة فقد سلام. لو قذف بالحطأ على ولد حتى يهدى، لا حتى ولو كان قانون بالحطأ يجلس ولا علاقة له بأحد أبدا، يجلس حيث انتهى به المسجد أو المسجد. إذا أنهم أجازوا المالكية قالوا لو أنه وجد فرجة أمام في الصف الأول، قال هل له أن يتخطأ؟ نعم له أن يتخطى الصفوف حتى يصل إليها ويجلس فيها، بشرط عندما يصل إلى هناك ويجلس ألا يؤذي أحد، يعني ما هذا إذا سمحت وهذا بعد شوي وهذا الله يرضى عليه، لا أن ينظر لأن المكان الذي يريد أن يتخطأ، وإلا فقد آذيت وآليت وتخطى الرقاب. تحريم المحرم على المبيح الترجيح الفضل، العمل بالمحرم أخلاق، وإذا كان يجب الأمر تردد بين الحل والحرمة فتركه أولى، لأنه لعل الفعل يوقعنا في إثم لعل يكون حراما، لذلك تجنب الوقوع في الإثم أولى من الحرص على حصول الأجر، إنه مبيح مباح لأنه فيه أجر، محرم حرام عليه الوزر. والعمل بالإباحة قد يخالف الأحوط، هنا الأحوط هو العمل المحرم، يعني العمل المحرم بأن نترك هذا الشيء. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، إذا هذا ما فيه الشك وفيه الشبهة فالأولى تذكره عن غيره حتى لا يقع في ذلك. ومن هنا نظر المرأة إلى الرجل حرام أم حلال، نظر المرأة إلى الرجل، نظر الرجل إلى المرأة حرام، وقالوا حتى نظر المرأة إلى الرجل حرام. ذلك معنى ذلك كما أن المرأة ينبغي أن تتحجب ينبغي للرجل أن يتحجب، يحرم عليها النظر إلى الرجل، فلما حرم عليه النظر إلى المرأة أمرت بالحجاب، فلما حرم عليها أن تنظر إلى الرجال ينبغي أن يؤمر بالحجاب. هيك الأصل، هذه ليست، لكن ورد الحديث عن أم سلمة قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده ميمونة، فأقبل ابن أم مكتوم، وبنت ابن مكتوم هذا المؤذن مفهوم باب الضريح هنا عندنا في الشهر، وهو أعمى لا يرى، قال فأقبل ابن أم مكتوم وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب، نزلت آيات الحجاب، فقال صلى الله عليه وسلم احتجبا منه. فقلنا يا رسول الله أليس أعمى لا يبصرون ولا يعرفون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعمي أعوان أنهما ألستما تبصرانه. هذا الحديث الأول، إذا يحرم للمرأة الغنظرة، يحرم على المرأة الغنظرة إلى الرجال ولو كان الرجل أعمى. هو رجل إيه ما شو رجال الرجل إيه طبعا مفهوم يعني. نعم. الحديث الثاني قال السيدة عائشة رضي الله عنها رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد، يسترني بردائه حتى لا أكون أنا الذي أسفل، الجنان يجوز للمرأة أن تنظر للرجال. النبي كان يرفع السيدة عائشة رضي الله عنها ومن أجل أن تنظر إلى الرجال في المسجد وهم يلعبون. فإذا قلنا أنه يحرم حديث أم سلمة يحرم، وقلنا ترجيح المحرم على النبي، وحديث سيدة عائشة يباح للمرأة أن تنظر إلى الرجال، ترجيح المحرم على المبيح إذا يحرم عليها كما يحرم عليه، يعني معنى يحرم عليها حتى ولو كان من تحت الحجاب، إذا نظرت بشهوة للرجل حرم. كما أنه إذا نظر بشهوة إلى المرأة يحرم. أما النظرة الأولى لا، وليس معنى الأولى النظرة الأولى الأولى فقط تحدث، وإنما المراد النظرة الأولى التي تكون خالية عن النية والخف وما يرافقها من يعني السوء. فهذه النظرة الأولى، وإن استمرت وإن تكررت، لأن لا شيء عندهم. وإلا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: النظرة سهم مسموم من سهام الجلد، فمن تركه مخافة مني أفسدته إيمانا يجد حلاوته في قلبه، أو عبادة يجد حلاوتها في قلبه. فالأصل أن النظر المباح الذي يكون خاليا عن النظر بشهوة. أما لما حرم النبي النظر وأمرها بالحجاب، إن قلنا بالحجاب هل معنى ذلك الفضل من وراء الحجاب؟ النظر من وراء الحجاب إن كان حتى بشهوة فهو حرام. ومن هنا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه ما أفضل شيء للنساء، قالوا ما أجاب أحد، حتى ذهب سيدنا علي إلى السيدة فاطمة قال: إن أباك قد سأل اليوم ما أفضل شيء إلى النساء، قالت: ألا ترى الرجال وألا يراها الرجال. فلما أتى إلى رسول الله وأخبره قال: إنما هي وضعة مني. صدقت فاطمة رضي الله تعالى عنها، ألا ترى الرجال وألا يراها الرجال. لكن السيدة عائشة كانت ترى الرجال، والرجال كانوا يرونها، لكن يرونها من وراء الحجاب، يعني لما فرض الحجاب. أم سلمة من وراء الحجاب، السيدة فاطمة من وراء الحجاب. فالأصل هذا كله، هذا دليل السادة الشافعية على تقديم المحرم على المبيح. فقالوا لما قال الله تعالى: وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن، كما قال الله تعالى: وقل للمؤمنين يغضبن من أبصارهن، فكما أنه أمره أن يغض من بصره كذا أمره أن يغض من بصره، أمرها أن تغض من بصره من بصرها. والأمر سيان، يعني الرجل والمرأة في هذا الأمر لا فرق بينهما. يعني أنا أذكر إنه في امرأة أو فتاة أو طالب أصح كانت قد سألتني إنه هي عندها المشكلة القائمة أنها إذا نظرت إلى الرجل تنظر إليه بشهوة. هذا أمر خطير، خاصة إذا كانت امرأة. ذيك من شر قلبي سمعي وصري لساني قلبي خامسي، وأعوذ بك من شر منيني. شر المني يعني من شر الشهوة ومن شر ما يلحق بها من أخطاء. فهذا الأمر الثالث، أن النبي كان يدعو: اللهم طهر لساني من الكذب، وقلبي من النفاق، وعملي من الرياء، وبصري من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وخيانة البصر يعني كل إنسان واقف في مع جماعة فيسترق السمع البصر في يوم النظرة خفة ويرجع إلى امرأة أو العكس، امرأة إلى رجل أو العكس. ذلك أحيانا تأتي شكاوى لبعض البنات يظهرون إلى الشباب، وتأتي شكاوى لبعض الشباب يظهرون إلى الرجال إلى البنات. يعني هذا من من من من باب المحرم الذي ينبغي أن نجتنبه، خاصة في هذه الكلية أكرمه الله تعالى بها. فالعلاج لذلك أقول دائما: لو أن نظرها قد انشغل بما هو أثمن من ذلك وأعلى وأرقى من ذلك لما تعلق نظر الإنسان بهذه المخلوقات الثانية. يعني لو أن الإنسان نظر وأكثر النظر في كتاب الله، هذا واحد. قالوا النظر إلى الكعبة المشرفة، هذا اثنين. النظر إلى وجوه العلماء والصالحين، ذلك النظر إلى وجوه الوالدين، كلها عبادة أربعة. أنا أقول للناس أريكم لكم واحدة خامسة، النظر إلى الزوجة ونظر الزوج إلى الزوجة إلى زوجها، لأن الحديث إذا نظر إليها سرته، والزواج عبادة. فإذا حتى النظر إلى الزوجة أو النظر إلى الزوج لحد ذاته عبادة، إذا حفظ لكل منهما هذا النظر العفة والتحصيل. فلو هذا أمور حسية، ثم نظر بعد ذلك في آيات الله في أمر الله، كما ورد أن الإمام أحمد رحمه الله لما كان في محنة خلق القرآن، القرآن قديم أم مخلوق، وما جرى معه، ولما حكموا عليه بأن يجلد 100 جلدة، ولما كانوا في حالة جلده قال من كان معه من تلامذته كانوا يبكون. وبعد أن انتهى سألوه قال كنا نراك وأنت تجلد، نرى ابتسامة في وجهك يعني مسرور يعني. قال لهم أنتم كنتم تبكون لما؟ قال كنا نرى لهم، كنا نرى الجلاد وهو يجلدك بقوة فنحزن عليه فقط. قال لهم أما أنا فإني كنت أرى رب الجلاد، أنتم ترون الجلاد، أما أنا فإني كنت أرى رب الجلاد، يعني كنت أرى أمر الله فيه، أرى قضاء الله فيه الذي أنزله علي. فهذا قضاء، الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره وبما قدره الله تعالى، ذلك جعله في مقام الرضا والسرور والفرح ولا شيء في ذلك. فإذا هنا الأمر أن الحديث المحرم تمسك به الشافعية، قالوا لأن النساء كالرجال، وكما أن الرجل يحرم عليه النظر إلى المرأة فيحرم على المرأة النظر إلى الرجل، وإضافة إلى قوله تعالى وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن، إضافة إلى أن النظر يؤدي إلى فتنة، وخاصة أن المرأة أشد فتنة وأشد شهوة، ويعني يمكن أن يكون هذا بابا من أبواب دعوتها إلى الوقوع في الخطأ، لذلك نغلق على نفسها هذا الباب نقول فلا يمكن أن تنظري. فقال أحمد والشافعي يحرم على المرأة أن تنظر إلى الرجال، لكن أبو حنيفة رحمه الله يعني قالوا صحيح أنه حديث أم سلمة في سنن أبي داود محرم، حديث عائشة مبيح كانت تنظر إلى الحبشة، فأبو حنيفة قال يقدم حديث عائشة على حديث أم سلمة على خلاف القاعدة. بما أولا لأن حديث عائشة في البخاري هو أصح، اثنين حديث عائشة من عائشة وهي أفضح، الثالث ما يؤيد حديث عائشة ما ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مضى إلى النساء في يوم العيد عند الخطبة فذكرهن وكان معه بلال رضي الله عنه وأمرهن بالصدقة، وكان النساء فانظرنا أو ينظرنا إلى رسول الله وإلى بلال، وقلنا هذا رسول كان معه بلال، كانت النساء تنظرنا إلى بلال أو إلى رسول الله، ولو كان النظر إلى رسول الله أو إلى بلال لكان هذا الأمر لكان حرام. الأمر الثالث أنه في غزوة أحد امرأة استشهد زوجها وأخوها وأبوها، وفي كل مرة تقول لهم كيف رسول الله، كيف حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبخير، قالت لا حتى أرى. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم ونظرت إليه قالت له يا رسول الله كل مصيبة بعدك جلال، كيف الجلال تستعمل الكثرة وتستعمل القلة، أي كل مصيبة بعدك لا قيمة لها، مات ثلاثة رجال أبوها وأخوها وزوجها، وهي تقول كيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال هو بخير. فلما رأته إذا نظرت إليه، ولو كان نظر المرأة إلى الرجال حراما لمنعها النبي، لأن النبي بعث للتشريع ولم يرد أنه من الخصوصيات مضى إليه دون غيره، لأنه بشر في ظاهره ذلك كان يعامل الناس هذه المعاملة. ولو كان كما قلنا أنه يعامل بخصوصيات مضى إليه كان ينبغي أن يعامل بخصوصية المصافحة، كان ينبغي أن يصافح دون غيره كما يوضى إليه دون غيره. لكن لما كان النظر إليه وإلى غيره على السواء مباح، كذلك كانت المصافحة منه ومن غيره على السواء حرام. يعني كما أن النبي قال أما أنا فإني لا أصافح النساء فكانت المصافحة حرام عليه منه وكذلك من غيره. كذا النظر إليه مباح، كذا النظر إلى غيره مباح، ولا فرق في ذلك عليه. ويقول الإمام أبو حنيفة لو منع النساء من النظر إلى الرجال لكان ينبغي على الرجال أن يتحجبوا، وهذا مستحيل لأنه مخالف. الأول الرابع أن أبو حنيفة قال إن حديث أم سلمة في سنن أبي داود الذي يدل على التحريم ضعيف، فيه رجل مجهول. فإذا تروا معي أن قول أبي حنيفة أرجح وقول أبي حنيفة أصح في هذه المسألة، والأدلة التي اعتمد عليها أكثر. لكن يبقى حتى قول أبي حنيفة يبقى مضبوطا بأن تكون النية إذا وأن لا يلحق هذا النظر الشهوة أو الفتنة أو المقصد الذي يمكن أن يكون فيه من الحرمة من أجمل ما ذكر الإمام مالك رحمه الله. قال إن حديث أم سلمة مختص في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، نادي أم سلمة وميمونة بنت الحارث، وكل منهما زوجة لرسول الله. فإذا من خصوصيات نساء النبي ألا ينظرن إلى الرجال، ألا ينظرن إلى الرجال. وأما حديث عائشة أن تنظر إلى الرجال قال هذا لكل النساء، هذا للتشريع أن لكل النساء. لكن رد علي أن عائشة أيضا من زوجة رسول الله، فلو كان من الخصوصيات لكان ينبغي لعائشة أن لا تنظر إلى الحبشة. رجع فقال أنه لما أمر النبي أم سلمة صلى الله عليه وسلم وميمونة أن تتحجب قال لا لأن النظر حرام إلى ابن أم مكتوم، بل لأنه أعمى، والأعمى لعله يتكشف منه شيء دون أن يجري، فخشي النبي أن يتكشف ابن أم مكتوم فيظهر منه شيء فينظرنه أم سلمة وأم وميمونة فقط. هذه العلة، العلة لرد أبو حنيفة على جهود على حديث أم سلمة. لما يقول أبو حنيفة لما أمر النبي أم سلمة أن تتحجب قال حتى لا يتكشف. طبعا إذا قلنا حتى لا يتكشف فأصله مكشوف الرأس، حتى لا يتكشف شيء من عورته دون أن يدري، لأنه لعله لا ينتبه إلى ذلك، ممكن الإزار ممكن الرداء ممكن شيء، فحتى لا يدري فعندها أمرها بأن تكون على حجاب حتى لا تطلع منه على شيء لا ينبغي أن يطلع عليه حتى الرجال، حتى الرجال وهي العورة. وحده بعد سلي ورقة، وأنا أتمنى أن عندها شجاعة وتأكيد. سيأتي اليوم إلى بلدتنا لإعطاء محاضرة لأهالي البلدة أحد الأساتذة، فهل تنصحني وأهلي بالحضور أم لا؟ بما أني طالب الشريعة أنا أنصحك بالحضور، أنصحك بالحضور والسماع بتيقن ويقظة، وكل ما خالف إجماع العلماء ارفع يدتي وتكون لدي مداخلة مع هذا الإنسان. رجل يعمل طباخ في مطعم يباع فيه الخمر ولحم الخنزير، ما علم أنه لا يقصد من هذه الأشياء، فما حط ماله في يقوله وهل عليه أن يترك العمل؟ لا شيء في ذلك بإذن الله تعالى، بما أنه الحرام لا علاقة له به، لا يقوم بطبخ الخنزير ولا بتهيئة وتقديم الخمر، لا علاقة له بذلك. والحرام لا ينتقل بين ذمتين أو بين شخصين، يبقى الحرام في من يتعلق به مباشرة. هل الاختلاف في النصاب بين الجمهور حقيقي جميعا أم بين الجمهور الصاحبين مع الصاحبين؟ أنا ذكر الصاحبان و ما أحمد. إذا وجب الصلاة على الإنسان فهل يصلي سنين عديدة ثم هداه الله فلم يصلي وأراد أن يصلي ويغفر عن ذنبه فهل يجب عليه قضاء الصلوات مع العلم أن الشيخ عبد الله مصلي حفظه الله صرح على قناة فقرة في برنامج احتلال من الحياة أنه لا يجب عليه إعادة من هذه الصلوات تجب ما قبلها. جميل كلامه كلامه صحيح رواية عند الإمام أحمد أن الصلاة من تركها قطع رجع أسلم وكان يجب ما قبلها. طيب لما كفر فقد الصلاة ما حكم عقد الزواج؟ ألا يجدده؟ ما حكم الحج الذي حجه؟ ألا يعيده؟ نعم ليس فقط الصلاة. من أراد أن يخرج هذه الفتوى يجد لها تبعات. إن كان متزوجا إذا فهو كان معه هذا الحرام يجدد عقد الزواج واعتبرت له طاقة عند محمد بن الحسن. ومن كان قد حج حبط حجه فعليه أن يعيد الحج من جديد لأنه في حكم المرتد. هذا ليس الكافر كفر أصلي. والإسلام يجب ما قبله فقط الإسلام الذي يسبق للكفر الأصلي. إمام السيوطي في كتاب الأشباه والنظائر ذكر الفرق بين الكفر الأصلي وبين المرتد. من جملة هذا أن الكافر الكفر الأصلي عنده صلوات عديدة ما كان في الأصل مكلف. أسلم جب الإسلام ما قبله فليس يعني ما كان مكلف ولو بالغا كان أنه ليس لم يتحقق شرط الوجوب ألا وهو الإسلام. إلا أنه لو مات وهو كافر ما سلككم في سفر قالوا لم نكن من المصلين. هذا خلاف عند الأصوليين وهو أن الكافر مخاطب بالفروع أم غير مخاطب. فالاتفاق مخاطب بالأصول إلا لما كان كافرا لكن اختلفوا بالفروع. قلنا أنه مخاطب هل يؤديها؟ لا يؤديها لأنه لا تصح منه لو أداها لأنه لا بد من الإسلام. إذا تحصيل حاصل نقول يجب عليك أن تصلي ولكن إن صليت ما صح صلاتك لأنك كافر. ما فائدة هذا الخطاب بالفروع؟ قال ليكون زجرا له وترغيبا في دخول الإسلام حتى يدخل ويدخل ما عليه من الكفر. فهذا الإسلام داخل هذه الفتوى يجدد كل هذه الصور ينتبه إليها. وهذه الفتوى طبعا فتاوى العصرية الآن فهو حق لله لا يفعل. من نام عن صلاته أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. وفي حالة النسيان والنوم الإنسان غير آكل بالسفر لأنه غير متعمد ومع ذلك أمره الإسلام بالقضاء. فما بالكم بمن كان عامد السفر ومتقصد الذنب فهو آكل لكن لما تاب رفع عنه الإثم وبقيت المطالبة. أعطيكم مثال واقع إنسان حان عليه الأجل لأداء الدين مضت أجل أعطينا المال والله ما عندي عندي مره وهو وراح وسافر ورجع. إذا يتهرب ثم تاب إلى الله وصلحت سريرته وصلح حاله وصار من أوائل الناس بالطاعة والعبادة. يأتيه صاحب الدين لا أعطيه يا أخي أنا أستمر في سبيل الله خلاص. شو يعني الكلام هذا؟ ومعنى الكلام إنه انتهى؟ لا لا لا هذا حق المطالبة. وفي كل يأتي سيقول هذا دين الله هذا دين العبادة بقياس مع الفارق أن تقيس الدين على الدين لكن كلاهما يبنى على المطالبة. الله يطالبك بهذه الكلمة. فلذلك الإمام مالك رحمه الله قال من شرع بالقضاء فمات قبل أن يتم لا يعتبر مقصرا وتجاوز الله عما فقد. والإمام الشافعي قال فليقضي لما أوقاته بالقضاء بحسب استطاعته. عنده طعام يأكل عنده شراب يشرب عنده طلب عنده يطلب عنده زواج يتزوج عنده سفر ثالث. في أوقات الفراغ التي لا شيء فيها من المطالبة والعمل الضروري يذهب إلى القضاء يقضي ما عليه حتى يأتي. إذا اجتمع في مسألة المواريث التصحيح والرد فأيهما نبدأ؟ التصحيح الرد عفوا التصحيح دائما في آخر آخر مسألة. فما أنا التصحيح ثم نرد؟ لا نرد ونحل المسألة حتى النهاية ما لم يكن عندي الموضوع في التصحيح الرد ثم التصحيح في النهاية. لأن إذا كان في عندي ذكر تحفظ الفهم ما فيها رد. الرد حصل ما يكون فيه فروع ولا يكون فيه خبيث وخواش. لذلك نحل المسألة نرد في النهاية نهاية النهاية الجدول النهائي نقوم بعملية التصحيح. هل يجوز شرعا للعم أو الخال أن يتزوج مطلقة ابن لأخيه؟ يجوز أو تكتب يجوز ما في الشعر يجوز للخال أن يتبع ذلك من المحرم المؤقت زوجتي يحرم عليها أن تظهر على خالي أو على عمي وإن كان عمي في منزل الأبي لكن العم للعم أن يأخذ الزوجة بعد رفع التحريم زوجي يعمل في شركة يلبسون فيها النساء ثياب قصيرة كلف من فترة الولد على الثياب على النساء والرجال الرجال يلبسوا قصير كما تحت سواء قال هو آتني أنه يساعد توضيع الثياب عليهن ويعين على الحرام ويعين على المعصية فينبغي أن يتقي الله في ذلك بالنسبة لموضوع الأسئلة تمام نعرف كيف نشوف الأستاذ الدكتور حسن كيف موضوع الأسئلة طبعا هو إلى نص أنا إلي نص 50-50 لا في عن 40-40 وفي 20 عنه نحن كنساء إذا سمعنا أن رجلا ما تزوج مرة ثانية فإننا نغير نغير نظرتنا له كانت مكانته مهما كانت مكانته ومن غير قصد منا هل هذا الشيء حرام؟ طبعا حرام وأخشى عليك الردة هذا كلام كلامي أنا أصلا بمناسبة يوم الخميس يوم السبت سمعت من المركز الثقافي الإداري في محاضرة عن تعدد الزوجات وأنا من أنصاف تعدد الزوجات يعني ولكن مو بالضرورة عدل بس من أنصاف تعدد الزوجات لأنه هو علاج المجتمع نسبة العنوسة عندنا في سوريا 47% من النساء عوانس الضيوف كل ذي قوسين الآن بدأ ينتشر عندنا في سوريا نكاح المسيار سمعت من نكاح المسيار في سوريا أجازوه بشكل كامل 66% من الرجال 66% من الرجال في السعودية عندهم زواج نسيان و 44% دول الإمارات نكاح النسيان الآن قننوا نكاح النسيان بقانون الأحوال الشخصية في الإمارات بشكل رسمي وأجازوا المجمع الفقهي في السعودية بشكل رسمي وبدأ عندنا ينتشر بشكل سري حقيقة نكاح النسيان يعني الرجل هذا يريد أن يتزوج زوجة ثانية وعلى الإطلاق لأن هكذا خلق الله الإنسان أصل الفطرة لا يوجد رجل إلا وفي نفسه التعدد يعني يقول لا نغلق الباب لا يجي ناقصني من باب كل الموجودين وزيادة كل في الطريق وزيادة أي رجل لكن التعدد تعتريه الأحكام الخمسة يعني ما يفتح باب تعدد الناس كلها التعدد يكون حلال يكون حرام يكون مندوب يكون مباح يكون واجب ما هو معقول ذلك وهذا ضبط للتعدد حتى ذلك عندنا أصل التشريع فكحوا ما طاب لكم من النساء مثلا وثلاثة ورباع الأصل التعدد فإن لم يستطع العدل ولم يستطع شروط العدل التعدد واحد تكفي النبي لما أسلم غيلان الثقفي أمره عنده 10 أسر أمره أمسك 4 فارغ سائره ما قال لو أمسك واحدة لأنه أمره بالأصل لأنه 4 زوجات لذلك ثبت بالقطع والدليل والكتاب والسنة والإجماع التعدد فيقول الإمام ابن عابدين في كتابه الحاشي حاشية ابن عابدين وهو كتاب معتمد في الفتوى من لام رجلا على تعدد لا مغز سؤال له لشو ساويت بحالتك ليش يا أخي يعني معقول انت هيك والله أنا غيرت نظرتي فيك أنك عددت هيك هلا أبو البناء قال من لام رجلا في التعدد خيف عليه من الكفر تريكم خيف عليه لما لأنه يلومه على شيء ثبت في القرآن بنص قطعي لكن لو لامه بصورة ثانية يا أخي ما بتعرف حالك أنك أنت ما بتعرف ما بتعرف حالك أنك أنت رح تظهر المرأة الثانية ما بتعرف أن هذا الكلام ما يفيد لك أنت تلومه في العدل لا تلومه في التعدد أجزت له التعدد لكن لومته لأنه لم يعدل لذلك البنات بيغيروا نظرة فيه النظر طبعا أيوة بيغيروا النظرة هي وين الورقة أيوة نحن كنساء وارجو انه هي تحكي عن نفسها ما تحكي عن الكل حدا موافق الكلام مين موافق الكلام كيف كانت موافق والله صعب عليكم كيفكم يعني لا هذا بس يوم يوم السبت في مدرسه شهريه محاضره عن تعدد الزوجات ترى مو لي استاذ اخر يا اخي مو من كبير يحكي عن تعدد الزوجات وتعدد الزوجات ما حد يعني شو بيحكي ما بعرف فنحن حنظر اذا وافقنا الكلام واذا لقيناه يعني كلامه بيحتاج لباطل نتدخل اللي كان فيها صح داخل الجار لما صار في عيدي منع بشيء اسمه تعدد ارتفاع نسبة العنوسة ارتفاع أسباب غلاء النهوض ارتفاع تكاليف الزواج مشقة الزواج بحد ذاته بين الشباب صار الزواج بالنسبة لأي رجل أو لأي بنت حل حتى للبنات حل فينا نعتبره لا ما نقول مستحيل لأنه الله قادر على ذلك طيب من عمل ونفس الصورة الإنسان عنده التزام عنده خوف من الله عز وجل الأمر الذي جعله الله في الإنسان ومن أهم أسباب التعدد ممكن تكون الشهوة ممكن تكون أسباب التعدد لأنه والله في عندنا حروب وخلى عدد الرجال كفى عدد النساء ممكن يكون في عندي من أسباب التعدد الرجل عنده رتبة كبيرة في الأولاد والمرأة ما عندها استطاعة إلا 4-5 أولاد ممكن يكون من أسباب التعدد أنه هاي المرأة أصابها مرض مزمن فأفضل أنه يرميها ويطلقها ويتخلى عنها ويتركها ويمكن فضلها خلاها وراح جاب واحدة ثانية ممكن عكس وجدته مريض خلاص انتهى ما في فائدة منه تحمل حالة طب التفريغ لها الحق قالت لا أنا بدي أبقى معه لها الفضل يعني هي أختي أخيرا ممكن يكون الزوجة كويسة وظريفة وما في عليها أي إشكال وعندها أولاد ما شاء الله عليها وعندها قضاء ما يريد من الشهوة لكن لا يجد ما يرغب عند زيادة مما يرغب عندها وهذا ممكن لأن الناس درجات كثيرة ماذا يفعل؟ هذا الإنسان ماذا يفعل؟ يعني في بعض النساء لابد يخليه يروح يشط وياكل ويتغدى وسكرتيرة وصاحب وخليه قال ما يتزوج عليه كفر لأنها يحل له المعصية وتأبى أن يحل أن يأخذ الحلال طيب هذا يخاف الله عز وجل ما عنده استطاعة أن يفعل ذلك أبدا بنفس الوقت عنده حال يدعوه إلى هذا التعدد ماذا يفعل؟ ما عنده استطاعة الغالب في كاح المسيار هو صورة من صور التعدد يعني بيجي لعند واحد طبعا عند أهله بشكل رسمي كامل وقانون ومحاكم وكله يتزوجها لكن ترى هي عانت هذه في بيتها كبيرة مطلقة أرملة تكون في الغالب تقول له أنا بتنازل عن النبي لا تتعدد بتنازل عن السكر ما في سكر وتنازل عن النفقة ما في نفقة لا أكل ولا شرب ولا لباس ولا طعام ولا ما نشرب ومتنازل حتى ممكن عن الأولاد طيب ما بين إلا واحدة يلي هي في استمتاع يلي من أجلها شرع النكاح رجعوا لتعريف عقد الزواج حل الاستمتاع بين الرجل والمرأة والصيغة بإيجاب وقبول لحظة شاهدين وولياء فهي إذا قال لها أنا قبل بالعقد عند الطلب لأنه يعني هذا الكلام إذا إذا إذا كان أراد الإظهار عنده إشكال كبير إذا أراد التعدد عنده خوف كبير إذا أراد هذا الزواج ما عنده مقدرة ممكن يكون ما متزوج يتزوج هلا جديد وعنده شهوة ما عنده مكان للتفريغ وإذا الحرام يعصي الله ويخاف الله عز وجل ما عنده أي مكان آخر إلا المسجار شوف الزواج امرأة بنفس الصورة ولو ما كان متزوج يأتيها بحسب الاتفاق إلى بيته يسير إليها فسمي مسجار عقد شرعي نعم مستكمل الشروط والأركان بصيغة وإجاب وقبول وشهود وولي ومحكمة وتسديد وعقد ومهر ما في عليه هي تنازلت عن حقها أشهر يكفي الإشهار بالشاهدين يكفي حضور اثنين هي تنازلت عن كل شيء ممكن تكون البنت عندها أولاد مطلقة وأرملة وتربي أولادها ما حصل أولادها لذلك من مصلحتها أن يأتيها وأن لا تذهب إليه ممكن تكون هي موظفة وعندها حمل وعندها حالة اجتماعية ما تستطيع الزواج بشكل علني إذا تزوجت هذا الإنسان ممكن يكون هي عندها رعاية أبيها وأمها وكذا ممكن كل هذه الصور موجودة في المجتمع فأتى نكاح النسيان وجعل هذا الأمر بين الرجل والمرأة بهذه الصورة هو نكاح جائز مشروع ولكن لا نرغب فيه أنا لا أرغب فيه ولكن الناس ولا أقول يلا يا ناس تعالوا نكاح النكاح، لكن إن وقع ما حكم هذا النكاح؟ صحيح ينسب لأنه ثبت العقد محكم رسمي، لكن في الغالب ما في أولاد، في الغالب يتجنبوا من موضوع الأولاد. أليس الأفضل من الأفضل الفتوى بتحريم النظر المرأة إلى الرجل، خاصة في عصر الحالي عصر الفتنة، وذلك زرع بالشبهة والضر وحرصا على نقاء القلب إلا لضرورة؟ طبعا نحن لما قلنا عند وجود الفتنة اتفق العلماء على خمق النظر، يعني عندما ترى الفتاة أن الفتنة واقعة من خلال نظرها، إما أن تغير المجلس وإما أن تغض من طرفها وإما أن تحاول تبعد نفسها عن مكان النظر. الصحيح أن الحجامة تضر بالذكر وأنها تسبب لديها عقما بعد الزواج، مع العلم بأن بعض المشايخ الكرام أخبر بأنها مفيدة جدا أنها بغض العادي الشهري. لا، هذا حسب معلوماتي حتى الناحية الطبية، أن المرأة في الأصل لا تحتاج إلى حجامة. حجامة المرأة في سن بعد سن اليأس لا قبل سن اليأس، ويمكن أن تكون حجامة المرأة قبل البلوغ، لأنه حجامة إخراج الدم الفاسد، الدم الفاسد يمكن أن يخرج من المرأة عن طريق الحيض، أما بالنسبة للرجل فجعلوا له هذه هي حيض الرجال، جعلوا له ما يسمى حجامة. الغالب أن المرأة لا تستأنف في حاجة إلى حجامة، واحتوى ألفا حتى لا تتكشف وحتى لا، يعني لها أمور كثيرة جدا تمنعها منها، لكن لو أنها احتجمت لا علاقة لها بالعقم أبدا. برجع لهذا السؤال، ما أدري الخزيل يوم الثلاثة ولده. السؤال يقول كالآتي، ما أدري صاحب السؤال هو كيف هو هذا. فكان دكتور عزيز، أتمنى من الله أن يفيد عمرك ويحسن عملك، ولقد حضرت حضرة الدكتور الموكي وتمنيت أنك حضرتها. تذكر وين كنا حضرت الموكي؟ كنا هون، لأنه نبه على المسؤولية العظيمة الملقاة على دكاترة الشريعة وأصاب المحافظة على هذه الأمانة كل الشريعة. وعندما دخلت قاعة وجدتك تقول يكره قراءة سورة المثل إلا على سبيل الختم، والحقيقة لم أتقبل هذا الكلام منك، لأنك قلت، لأني قلت في نفسي لعل الدكتور قد اطلع على ما لم أطلع عليه لأنه دكتور، وحاولت أسأل أكثر من دكتور فلم يقل أحد بصحة هذا الكلام، لأنه كلام الله لا يوصف بالكراهة، إنه قرآن منزل من سبع سماوات، إنه كلام الرب الذي يحب رسوله أكثر من كل بشر. فأرجوك دكتور عزيز الرجوع إلى جادة الصواب، وأن تتق الله، وأنت محبوب من دون الرجوع إلى الأقوال الشاذة، وحب الرسول الله لا يكون بمخالفة أوامره وصف أعظم ما آتي بالكرام. أثارت انتباهي الحقيقة الورقة هذه من أمرين. الأمر الثاني، الأمر الأول، الخطأ الذي فينا أننا لا نواجه الأمور مواجهة صادقة. لست ببعيد ولست بمن أغلق بابه ولست بمن أبعد الناس عني، بالعكس أحاولناها أهرب أحيانا من بعض الطلاب والطلاب. لذلك كان الأولى قبل أن تسأل بعض الدكاترة أن تأتيني وأن تتأخر، لأنها ربما أتت متأخرة، أنا حكيت هذا الكلام في النهاية، فهي قدمت المندوب على الواجب، حضرت المحاضرة بعد ذلك عنا. أنا أقول يعني كرم مني إني أنا أدخلتهم أو خليت الباب مفتوح، كان المفروض علي أغلق الباب بمجرد دخولي وأمنع دخول أي طالب وطالب، لكن ما في معنى، تدخل من شاءت وتخرج من شاءت. فإذا هذا أول أمر إساءة بالأدب منها، أنا أعتبره لأنها ما قدرت الوقت والمحاضرة والواجب والزمن، هذا واحد. أمر الثاني، مثل ما ذكرت، لو أتتني لأطلعتها على ما اطلعت عليه، على أن فضيلة الدكتور كانت حاضرة عنده، هو اللي ذكر الكلام مو أنا، صح الكلام؟ وأنا ذكرت لكم أنه هذا الكلام مو من عندي. الأمر الثالث، وأنا قلت له يا منقول يمكن بعد الكلام مع هذا جرأتي عندي، بس أنا مكتوب عندي هذا الكلام، حيث في كتاب هذا واجي صفحة 180 في عزيزة دار الفكر طبعة 1995. أمر الثالث يا أخي، أنه هذا الكلام لا يوصف بالكراهة. ألا يوجد أحيانا يحرم قراءة القرآن؟ يكره قراءة القرآن؟ يجب قراءة القرآن، يمكن قراءة القرآن، كيف أقول يحرم وهو كلام الله؟ الحرمة ليست ذاتية، الحرمة لما لحق به، الكراهة ليست للصورة، الكراهة للنية التي كان يكثر منها دون غيرها. ما ذكرت لكم ذلك، أرجو فهم القضية هو حقيقة باب الأبواب لتفقه الكلام. فإذا كانت القضية مشكلة عندك ما استطعت أن تستوعبيها لعدم الاطلاع كما تعترفي، فعليك الإعادة. فإن عندك في ورقة هذا الكلام أنا ما حفظته من البداية، أرجو إعادته. والله بعد أشياء مو أحسن ما تطلعي تكتبي الورقة في شيء تكتبي لي مقدمات تدي النصيحة واتق الله. أشكرك على هذه النصيحة، أسأل الله لي ولك التوفيق والقبول. ما عندي يعني أقول النصيحة، لكن هل زواج المسيار هو نفس زواج الأصدقاء؟ لا. زواج الأصدقاء، زواج الأصدقاء أو الزواج السياحي، إيه في أنكحة كثيرة جدا، أو الزواج الطلابي أو الزواج العرفي، يعني أنكحة كثيرة. الزواج المسيار قلت لكم هو يسير إليها وهي تبقى في بيتها، هو يأتيها لأوقات معينة. ما اسمه زواج الأصدقاء؟ اسمه زواج المسيار. لا تستغلوا هذا الكلام الثاني، جعلت كتب الفقه المعتمدة الإمام الشافعي إمام أبو حنيفة نص على هذا الزواج في اسم آخر، اسمه زواج النهاريات وزواج الليليات. في زواج النهاريات تزوجها على أن لا يأتيها إلا نهارا، قال القبيل، بس قالوا إما هي أن تأتي أو هو أن يأتيها بزواج النهاريات، أو زواج الليليات تزوجها على أن لا يأتيها إلا بالليل، أو على أن لا تأتيه إلا ليل. ما في إشكال، وقف على الليل والنهار زواج أسبوعي زواج شهري، ما في حرام. الآن هذا المسافر اللي يسافر ممكن واحد عنده واحد بالسعودية وعنده واحد يبون، هو قال لها أنا مثلا ما بأتيك إلا بالصيف أو مثلا أتيك بالسنة شهر، أوكي اتفقت وافقت رضيت تنازلت حصنت نفسها عفت نفسها أكرمها الله في مولود منها، عاشت أمومتها عاشت حياتها كزوجة وحصنت أمرها، بدلا من أن تبقى في المجتمع ينظر إليها كمطلقة أو ينظر إليها كأرملة أو ينظر إليها كعانس حقيقة. يعني هذا لما نقول 47 نسبة العنوسة، أستاذنا الدكتور وائل، أستاذنا الدكتور مصطفى الفضاء الله يجزيه خير عنه، مرة كنت عنده في البيت أم قال لي، جيت وحدة صحفية سألته قالت له دكتور بس يعني صحفية قالت له دكتور شو برأيك يعني علاج نسبة العنوسة المرتفعة في سوريا 47؟ قال له أنا عندي جواب بس بدي أعرف أول أنت من 47 ولا من 53؟ لأنه أنت بحسب الجواب، إذا كنت من 47 جوابي حيواضح حيعجبك، إذا كنت من 53 أنت عندك أنانية ما حتعطي الجواب. قلت له يا أستاذ شو هو الجواب؟ قال له أنت عم تكتب تقولوا العنوسة 47 لا يوجد علاج للعنوسة بعد طبعا تشجيع الشباب وتهيئة الأمور والمهور وغير ذلك إلا التعجب. فإذا كنت أنت متزوجة أكيد ما حترضي لزوجك ياخذ على الثاني عليك، إذا كنت أنت عانت من أطهار الصوارعين أنا لا أضحيكم في عندنا بنات كلتي شريعة أبنى عندي أبنى أن نحن ما عندنا مانع أن نكون الثاني أو الثالث. طبعا مو إلي كزوج، أي كزوج يعني كزواج عندك أتي أنا ما عندي أي مانع، وممكن تتزوج يكون هو متزوج فيما إذا هي استطاعت أن تفهم الأمر ربما إلى وضع خاص بالنسبة لها. لكن طبعا دائما الذكر والأولى من تمامها، مثل ما قال النبي هل أخذت ذكر تداعبك وتلاعبك وتداعبها أو تلاعبها، نفس الصورة هل أخذت زوجها ذكرا، مثل ما صار حوار بين السيدة عائشة والسيدة فاطمة، قالت عائشة لفاطمة من باب الغيظ يكفي أن أبي ما أخذ ذكر سواي، أي يكفي أن رسول الله ما أخذ ذكر إلا أنا عائشة، شو قالت لسيدة فاطمة، ويكفي فخر لأمي أنها ما أخذت ذكرا رسول الله إلا هي، هي أول من أخذ رسول الله ذكر هي حتى رسول الله متزوج. يعني هاي كتير، فمن حق المرأة أن تعيش حياتها. ممكن أنا بشجع على هاي على فكرة بي عندي أربع أربع قواعد سريعة إن شاء الله. تشريع الوجوب على الكراهة والندب. تشريع الوجوب على الكراهة والندب. إذا تعارض الوجوب مع الندب، قدم الوجوب لأن تارك الندب لا يعاقب، أما تارك الوجوب يعاقب، فنقدم ما يعاقب تاركه على ما لا يعاقب تاركه. العمرة، حكم العمرة الآن، العمرة واجب ولا مندوبة سنة؟ في قول أنها واجب، ذلك القول الأول في تأخذني عن زيد بن ثابت قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحج والعمرة فريضتان لا يضرك بأيهما بدأ. إن الحج والعمرة فريضتان، فرض واجب، فريضتان لا يضرك بأيهما بدأ. قول الثاني في الترمذي عن جابر سئل النبي عن العمرة فقال أواجب هي؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا وإن تعتمر هو أفضل، لا وإن تعتمر هو أفضل. إذن لاحظ الأول الحج والعمرة فريضتان فلا يضرك بأيهما بدأ أو لا يضرك. الثاني سئل النبي الترمذي عن جابر سئل النبي عن العمرة أواجب هي؟ قال لا ولكن وإن تعتمر هو أفضل. إذا الحديث الأول أن العمرة واجب، الحديث الثاني أن العمرة سنة. الأول في سنن الدارقطني وجوب، الندب في سنن الترمذي، الشافعي وأحمد العمرة واجب. تقديم الوجوب على ما سواه لكن غير التحريم، إذا تعارض الوجوب التحريم يقدم تحريم محرم مبين، وإن تعارض الوجوب مع الكراهة أو الندب، والآن تعارض الوجوب مع الكراهة مع مع الندب. فنقدم الوجوب على الندب لأنه حديث زيد يفيد الوجوب، وأما الندب لا في حديث جابر. قالوا حديث زيد رضي الله عنه بن ثابت وافقه القرآن ظاهر القرآن لما قال الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، عطف العمرة على الحج والحج واجب، كانت العمرة واجبة. والقرآن أمرنا بالحج حج الإسلام، ما أمرنا بحج التطوع، لذلك اعتبر الحج واجب وعطف العمرة على الواجب وكانت واجبة. حديث آخر في سنن الدارقطني أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحج والعمرة فريضتان. حديث آخر في سنن البيهقي عن جابر نفسه صاحب رواية الندب قال الحج والعمرة فريضتان. فعندي ثلاثة أحاديث، حديث الدارقطني عن زيد بن ثابت الحج والعمرة فريضتان فلا يضرك أيهما بدأ، حديث ابن عباس الحج والعمرة فريضتان في ورد عند إمام الدارقطني، الحديث الثالث سيدنا جابر عن إمام البيهقي الحج والعمرة فريضتان. هذه كلها وافق حديثان وافقا حديث زيد بن ثابت، يعني ملابس التأويل إضافة إلى ظاهر القرآن. لو لم تكن العمرة واجبة لما كان فيها نيابة، النيابة في العمرة، لأن يعني النيابة لا ليس في النفل وإنما النيابة في الفرض كالحج. والحج يمكن، أتى رجل إلى رسول الله قال إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة، في سنن أبي داود أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة، فقال حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك واعتمر. حج فرض، لو مات هذا فرض لحج الإسلام، لو كان حج أبوه مات ما في عليه كان عمر ولم يسأل إن أبي شيخ كبير ولم يحج، خلاص قال حج عن أبيك واعتمر. قالوا حديث جابر سنة الترمذي قال الشافعية وأحمد فيه الحجاج بن أرطاء، هذا الحجاج بن أرطاء وإما شفناه ضعيفة ما ننسى، فيه الحجاج بن أرطاء وهو ضعيف، لذلك فلا يصح حديث الترمذي، علما أنه بالمناسبة حديث الترمذي قال عنه حسن صحيح، هذا شوي ثاني. فشو يقول إمام الشافعي إن أو الشافعية والحنابلة إن تصحيح الترمذي لهذا الحديث فيه نظر، ما أخذه على إطلاقه فيه نظر، هذا قول الشافعي والحنابلة. الأحناف والمالكية قالوا العمرة سنة مندوبة لحديث جابر بن عبد الله، لأن النبي سئل، فلما سئل كان يمكن أن يقول نعم، ولكن لما قال لا إذا فليست واجبة. وحديث جابر عندهم حسن صحيح، ورجع قال إحنا حديث زيد بن ثابت حديث ضعيف، ورد السنة في الدارقطني حديث ضعيف. رجع قال إحنا الآية التي اعتمد عليها الشافعية وأتم الحج والعمرة لله وأتم يعني تدل على وجوب، لا على وجوب الفعل ابتداء، بل تدل على وجوب إتمام الفعل، إتمام يعني تدعون أنا قبل ما أبدأ بالعمرة مو أجل، لكن بدأت بالعمرة يجب علي الإتمام. هذا ما يسميه عند علماء الأصول الشروع بالمندوب، فهو شرع بالمندوب فوجب عليه الإتمام، كما لو أنه شرع بالحج وجب عليه الإتمام. هذا قول الأحناف في هذه القضية. فإذا بين الجمهور وبين الشافعية المسألة واقعة وحقيقة، فيها فائدة، فيها فائدة، لكن كان يرى أن رأي الشافعية أقوى، أن العمرة واجبة ولو في العمر مرة واحدة. أجل الشافعية أقوى، لأنه لما قالوا حديث زيد بن ثابت ضعيف قلنا لهم ضعفه قواه حديث ابن عباس، قواه حديث جابر رضي الله تعالى عنه ضعيف. في أمر عام جدا، وسيد جابر عنده حديثين، حديث أول حديث ثاني، حديث أول تبع مندوب، حديث ثاني أنه واجب، كان يقدم الواجب مع الحديث زيد بن ثابت فليكون هو الأفضل. يعني قول الشافعية والحنابلة في هذه القضية أرجح، وافق القاعدة أيضا، قدموا الوجوب على ما سواه. فرضوا أنها ما واجبة، هي مندوبة، ثم بات لنا أنها واجبة، فكل من كان قد تركها بدون اجتهاد فهو آثم، فلذلك لأنه ترك الواجب، ففعلها كواجبة لا ينافي، لا ينافي المندوب، لأنه حتى المندوب يطالبنا بأي شيء في الفعل، لكن المندوب لا يعاقب تاركه بل يثاب ويعاقب التارك. القضية المسألة فيها فائدة هامة جدا، وفائدة هذه مو مطاطة بفهموها هلا مكاتب الحج والعمرة وبعض النساء الملتزمات، يعني مش في بعض النساء الملتزمات العادات يعني بمعنى آخر، جزاهم الله خير، يعني زي ما أقول هؤلاء من الجنود المجهولة، النساء تحفظ النساء القرآن وتأتي بالبيوت وتعلم كذا، تفقه الأجواء الزوجات وتفقه البنات، شيء عظيم جدا، لا تستطيع المسائل في الحقيقة أن تحقق ما تحققه هذه الثلة من النساء الملتزمات. لكن أنا حصل معي كنت في الحج مرة، فكنا في الباص يأخذونا على الطيارة وكان يجي على الشارع، وإذا تشوف امرأة يعني ما لها مكان بالباص واقف، وأنا كنت واقف كمان يجي يعني قريب في الباص، كنت طبعا تعرف صاحب المطار وكان هذا الكلام بجدة، فكانت البقع مهم مسكوها. فالسؤال الذي طرح قال لوحدي يا حجي يا أمي وين زوجي؟ قلت ما معي. قال له طيب وين اثنين؟ قلت ما معي. ما معك محرم انت يا أمي؟ ما معك حدا؟ قلت لا نحن نساء ثقات، نساء ثقات يعني أبطيها فقيها هي يعني. طيب قلت بعدين يا أمي أنا مو أول مرة بحج، أنا حتى من مرة أخذ حاجة يعني بعرف يعني كيف تتبرع. أي سبحان الله، أنا دخلت في الموضوع الفقير كله أسمعني سمعتي هي نساء ثقات يعني مين جايك يا؟ قالت لي موجودة في فقه والله بحق بعد سؤالتي فقه العبادات، فقه العبادات حاجة تريد أيضا، أي فقه العبادات. قلت لها أي وكم مرة صبيحاتي؟ قالت لي أربع مرات، وكل مرة نفس الصورة؟ قالت كل مرة نفس الصورة. قلت لها فقه العبادات نص على تكرار فعلها، أما نص العلماء على أن يجوز للمرأة أن تسافر مع نساء الثقات لحجة الإسلام، أما ما سواها من كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تسافرن مسيرة يوم ولا إلا مع محرم. والله إذا أردت بالجواب الدقيق أتيك شوفها هذا إلا أنا قام معي نحن بالحج يعني إلا أنا آتي، بس أرجو إلا هذا رقمي حطيتها كفي أرجو إلا بالشام، ممكن نتفاهم مع بعضنا البعض، إذا تحبي أنا بعطيك الأقوال ولعله من خلاله ننصح كثير من النساء. المرأة في بعض النساء تسافر رغم إرادة الأزواج بحجة طاعة الشيخ أو الأستاذ الهاتف. أنا لا أرى أنه أنا في فرض لي فرهدني حياتي إلا الشيخ اليكون والله. لذلك مثل في عنا أمر ضروري جدا لما نقول عمرة واجبة فقد الشافعية تكون أجل سياسة على الحج، كما أنه يجوز لها أن تسافر مسيرة أكثر من يوم وليلة بدون محرم مع نسائها في قاس أداء حج، يجوز ذلك في العمرة فقط، عمرة واحدة وحج واحد. أرادت أن تكرر الباب مفتوح، لكن على أن يكون معها محرم. غير ذلك ما في أي دليل، واللي عنده دليل جبنا ما في دليل. طلب للعلم يعني هو واجب. نحن فينا نقول الآن فكر المعاصرين واعتمدوا فيها على الإمام الباجي من المالكيين على جواز قصار السفر المرأة بضرورة بقدر حج العمرة، على جواز سفرها بضرورة مع نساء الثقات. وبالمناسبة يعني النهي أتى لما تسافر المرأة لوحدها خشية من أن تتعرض في الطريق لأي خطر. لكن الآن هذا يعتبر الظلمة عبارة عن قرية صغيرة متنقية فيها كبار وفيها صغار وفيها نساء وفيها رجال وفيها أطفال وفيها طعام وفيها شراب وفيها كل شيء، لذلك هذا لا يعتبر من باب السفر المنهي عنه. فسفرها وخاصة إذا كان معشر طلبات مثلا في كل محافظة مثلا حلب حمص كذا اجتمعنا وانطلقنا معا ورجعنا معا من أجل تحقيق، وإذا كان واحدة من الموجودات كمان زيادة على ذلك صحبت معها أخا من إخوانها أخوها أبوها يكون هي هو محرم لها ومعها من البنات اتقاء من البنات معها لتكون رحلة اتقاء يعني بعدا عن الخلاف نوعا ما. هناك القول قال لا ما في ضرورة، إما أن تجد بيتها وإما أن تأتيها. الأب مضطر، الزوج مضطر، يعني قال إلا مع قريب أو محرم أو زوج. ففيما سبق هذا الأمر كان مرفوض، الآن غير طريقة السفر. آسف أبوها آسف أبوها آسف. ترجيح المقترن بالتأكيد على غيره. المقترن بالتأكيد يعني التأكيد، لأن التأكيد يبعد المعنى عن احتمال المجاز. لما قال النبي أيما امرأة نكحت أو لكحت بغير إذن وليها أو أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، هذا التأكيد باطل. الحديث الثاني الأيم أحق بنفسها من وليها والذكر مستأذن فيه نفسها. إذن الحديث الأول لا بد لها من ولي، الحديث الثاني يمكن أن تعقد لنفسها بنفسها وأن تزوج نفسها بنفسها. إذا تعارض الحديثان الجمهور قال نقدم ما فيه التأكيد على ما ليس فيه التأكيد، فما فيه التأكيد أبعد عن احتمال المجاز واحتمال التأويل، فلا يصح النكاح إلا بحضور الولي، وهو ترجيح لقول النبي أيما امرأة أنكحت نفسها بغير وليها فنكاحها باطل. والشاهد الذي يؤيد ذلك حديث النبي لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. الأحناف قالوا نحن معكم في هذا الترجيح، ونحن معكم في أن المؤكد يكون مرجحا على غيره، ولكن بشرط أن لا يكون هذا المؤكد فيه ضعف أو فيه قدح. ما هو القدح الذي في هذا الحديث؟ سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها روت هذا الخبر، ما هو الذي يقدح الخبر؟ لا عائشة، حشاها عائشة رضي الله عنها، يقدح الخبر عائشة أنها خالفت ما روت، وإذا خالفت ما روت تركت الرواية وأخذ بعملها فعلها لأنها صحابية ولأن الصحابي لا يمكن لعدالته المطلقة لا يمكن للصحابي أن يخالف النص النبوي إلا بأحد أمرين: إما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رجع عن هذا الحديث بحديث آخر، أو أن النبي سئل عن هذا الأمر فقال قولا فكان ناسخا للأول، قال قولا جديدا غير الأول فكان ناسخا للأول. فإذا كل الصحابي كأبي هريرة، كل الصحابي كسيد عائشة خالفوا ما رووا، فلا يعتبر هذا يعني طعنا في عدالته، بل يعتبر قدحا في روايته. فنترك الرواية وإن كانت مؤكدة وإن كانت صحيحة ونأخذ بعمل الراوي. فعائشة زوجت حفصة بنت عبد الرحمن من المنذر ابن الزبير، وكان أبوها عبد الرحمن في الشام، ولن ينكر عليها أحد من الصحابة تزويجها هذا. وكما نعلم أن الولاية هنا طبعا ما كانت المرأة، وإنما زوجت حفصة من هذا الرجل، يعني وإن كانت أنه لا تصح الولاية لأنه ما في ترتيب ولاية هنا بالأصل، فهي التي أخذت الوكالة من حفصة وزوجتها من المنذر. فقالوا هذا الفعل يؤدي إلى أن نرد حديث التأكيد، وإذا حديث التأكيد عندهم مردود. وابن معين من المالكية، يحيى بن معين من الأحناف، يقول ثلاثة أحاديث ما لا تصح استدلالا لا ثبوتا عن رسول الله: لا نكاح إلا بولي هو الأول، وأي امرأة أنكحت نفسها فهو الثاني، ولا الحديث الثالث من مس ذكره فليتوضأ. ست أحاديث عندهم ما صحت لأن الراوي خالف ما رواه. لذلك الأحناف في هذه القضية رجع الحديث الثالث حديث ابن عباس ورد في صحيح مسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها، فقالوا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بنفسها. أخيرا أو قبل الأخير، ترجيح المقترن بالتأكيد على غيره. إذا كان الأمر تعارض بين خبرين، خبر فيه تهديد وخبر فيه تهديد، كصيام يوم الشك عمار بن ياسر: من صام الذي يشك فيه فقد عطى تهديد، عطى أبا القاسم تهديد، ورد في سنة داود. الحديث الثاني: النبي قال من صام يوما في سبيل الله بعده الله عن النار 70 خريفا. ترغيب تهديد وترغيب، ترغيب وترغيب، نقدم الترغيب على الترغيب ونقدم التهديد على ما سواه. لذلك قدم العلماء هذا الكلام هذا الحديث وقالوا في صيام يوم الشك إما أنه يحرم أو يكره. أخيرا آخر ما يتعلق في وجوه الترجيح باعتبار الحكم، إن شاء الله يوم الثلاثاء ننتهي من موضوع الترجيح والتعارض بإذن الله تعالى. ترجيح ما لا تعم به البلوى على ما تعم به البلوى، ما لا تعم به البلوى على ما تعم به البلوى. لأن ما لا تعم به البلوى، ما لا تعم به البلوى أبعد عن الكذب. تعمت به البلوى تعم به، ممكن أن ينتشر فيه الكذب لأنه يكثر ناقلوه، وإذا كثر ناقلوه وكل منهم نقل خبر آحاد لعل فيه كذب، فيه زيادة، فيه نقصان. أما مما تعم به البلوى، قال إذا عمت به البلوى، إذا عمت به البلوى يشترط لقبوله حتى يكون مقبولا التواتر، والتواتر يكون مقدما. فإذا تعارض حديثان، حديث تعم به البلوى وحديث لا تعم به البلوى، إن كان الحديث الذي تعم به البلوى متواترا انتهى الكلام خلاص، يقدمهم على غيره لأنه بالأصل ما في تعارض. المتواتر مر معنا زمان، المتواتر متقدم على غيره. طيب، وإن كان ما تعم به البلوى آحاد وما لا تعم به البلوى آحاد. فالحديث تعارض بين حديثين كلهما آحاد. الأول تعم به البلوى كقول النبي من مس ذكره فليتوضأ، آحاد تعم به البلوى. القول الثاني ما لا تعم به البلوى، حديث النبي لما قال وهل هو إلا بضعة منك، هذا لا تعم به البلوى. قالوا فهي في هذه الصورة تعارض الحديثان، حديث ما لا تعم به البلوى وحديث ما تعم به البلوى. الأحناف قالوا يقدم ما لا تعم به البلوى على ما تعم به البلوى لأن ما تعم به البلوى ليس بمتواتر. عيد، يقدم ما لا تعم به البلوى على ما تعم به البلوى لأن هذا الأخير ما تعم به البلوى ليس بمتواتر، ولأنه اشترط الأحناف للعمل بالحديث الذي تعم به البلوى التواتر أو الشهرة. الحديث هذا من مس ذكره فليتوضأ هو آحاد، ليس بمتواتر وليس بمشهور. هذه حالة أولى، وهذا قول الأحناف ومستند الأحناف. أتى الشافعية قالوا ما تعم به البلوى مقدم على ما لا تعم به البلوى لأن ما تعم به البلوى كثر ناقله، وإذا كثر ناقله فاحتمال الكذب عليه أبعد، عكس ذلك تمام. فأخذوا به وتمسكوا به، رجعوا فقالوا وهذا الحديث يعني قول الشافعية اعتمدوا عليه من مس ذكره فليتوضأ، جعلوه راجحا ومقدما على حديث طلق ابن علي بن طلق لما سئل النبي فقال هل هو إلا بضعة منك صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه الحديث التعارض ما بين الحديثين يؤدي إلى الكلام فيما بين الحكمين. آخر سؤال، الحديث تركت فيكم ما تمسكتم فيه تطبيق كتاب الله والسنة، هل هذا حديث ورد في الصحيحين أو في كتب الحديث؟ وعلم ورد ليس في كل في رواية لا تضل أبدا كتاب الله وعترتي، لكن هذا حديث من ورد؟ مسلم عترتي عترتي ورد في صحيح مسلم عترتي. فاضرت إحدى المعلمات في مدرسة إعدادية من طالب صالح صح تابع سيدي وأوكلت إلي مهمة معرفة ثلاث سيديات وعددها أربع سيديات، وإذا بها سيديات تحتوي على أشياء مخلة بالأخلاق والدين وتحوي أشياء لا يرضاها الله، أفلام إباحية. فأحبط ويئست من كل الجيل في هذا الزمن وأهلهم. رشاح كريم للكل، ليش الإحباط؟ بالعكس اشكر الله عز وجل أن هيأ لك أن يكون هذا الحال من خلالك أنت. أنا قبل أمس يوم الاثنين كان في المولد لي في زمان، بعد المولد خرج رجل من المسجد وجاء عندي قال لي أنا أشهد الله أني قد تبت ولازم تسمع يعزك يا أخي. قلت له والله ما أتأخر، قال لي ولو لدقيقة واحدة، وبيته قريب من المسجد. قلت عم عزيز وإذا أعطاني فيه الكيس هذا في 47 سي دي، مو اثنين ليش هون آلة أربعة، 47 سي دي. قلت له شو هدول سي ديات؟ قال لي هدول 47 سي دي مستأجر كل سي دي ب10 ليرات. تصور الآن بيبيعوا السي دي للمحلات بخمس ليرات وبيقولوا لهم كل سي دي بتبيعوا تاخذوا عليه 50 ليرة. تصور المحلات تشجيع اسمه تشجيع، ونحن ساعتنا قاعدين عم نقول المولد بدعة ولا سنة؟ التوسل برسول الله إشراق ولا كذا؟ خلينا ننطلق شوي أوسع وفوت في المجتمع. نحن مشغولين بنفسنا وذلك شغالين بالناس بالعوام، وفينا شغالين بالعوام. هذا إفساد المجتمع. لا أعتقد أبدا أي جهة فضل بهذا الخطأ. إذا هي طالب فص سابع فاضي كمان، فص سابع عند أربعة سيديات أبوها زيد عنده. بعدين هي لو ما وجدت الفرصة في البيت عندها لما حققت هذا الشيء، لذلك طبعا خد سيديات والله كسرناهم مباشرة، تبقى نكسرهم بإيدها كنت وعلنها توبة إلى الله عز وجل على أن لا يرجع إلى هذا أبدا. ووعدت أنا بسيديات مقابل هذا طابوا نفس العدد بعدد من السيديات سواء كانت محاضرات ولا دروس ولا خطب ولا أناشيد ولا كذا، يستبدلها بالشيء الطيب المبارك إن شاء الله. فنحن منقول مئة من والله يسنا من المجتمع لك، لا نشكر الله على ذلك، أن هيأ الله القبول وفتح القلوب حتى أن هذه الطالبة يعني اجت لعندك، او هذا الطالب اجى لعندي حكاني، فمعنى ان دل هذا انما اراد الله عز وجل ان يحجرني وان يجعلني مفتاحا للخير. كلنا ينبغي ان نكون من هذا الدرس، لا ينبغي ان نرهب من التربيه، ولا ينبغي ان تحبط الناس بفساد المجتمع. والله الخير موجود في هذه الامه حتى قيام الساعه، في ان الخير لو نظرنا الى ابواب الخير نرى وكأن الله لا يعصى أبدا، وإن نظرنا في أبواب الشر نرى وكأنه لا تقام طاعة ولو ركعة على الأرض أبدا. لذلك يعني لا بد من الاعتدال، ولا بد من النظر في الأمرين معا، ولا بد من أن نجعل المهمة التي أوكلها الله إلينا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. نأخذ السجيات من الزنسين ومن إلا يا أختي يا حبيبتي يا بنتي يا كذا، إنه السيديات هذه حرام، ترضي ما ترضي الله، تدخل إلى النار، هذه السيديات تمنعك من النجاة، هذه السيديات تجعلك كاذبة، تجعلك قبيحة، تجعلك كذا، تجعلك كذا، تسود وجهك، من هالكلام المخيف، ومن نص الكلام هو نوع من الحكاية، حتى ونستبدل لها هذه السيديات بواحد أو اثنين بسيديات يمكن نوعا ما أن تحقق لها رب. أنا أقول حاليا يعني احنا كلمة حق يا صديق أصدقاء، يعني سامي يوسف الله يجزيه خير استطاع عن رغم بعده وعجمية لسانه لكنه مسلم، لكن استطاع أن يكون سببا وأن يكون بابا لتوبة كثير من الشباب والشابات. ونجي نحن من أولى لا الموسيقى بأناشيد حلال ولا حرام؟ طيب إنها حرام، خذوا عن المحلات خذوها اشتروها وأتلفوها وكبوها وكسروها وحرقوها. نزل الإنسان الشافعي ما عنده التزام ولا عنده شيخ ولا عنده مدرس ولا عنده ولا طالب علم، نزل على محل السيديات شوفي عنده ما لا أشي عنده إلا السيديات المعروفة، ولا بد أن ينزله. لذلك شو بكون النتيجة؟ أغلقنا له أبواب الخير ولو تدريجيا. نحن كأننا بحاجة الآن أن نمسك معه مسك الدعوة بالتدرج، يعني فجأة فتنا عند الشافعي نقول تعال لهون، أنت حاطط كتاب أنت متشفف وملعون، انت حالك لأنك انت فاسق لأنك هذه حرام، انت لابس الضيق انت هذا الكلام معناته في تخنث، انت تارك الصلاة معناته هذا أحد الذي بيني وبينكم الصلاة من تركها وقد كفر، انت كافر، انت عم تسمع سيديات خلاعية، انت كذا كذا كذا كذا. وبعدين لا مو بس هيك، انك طالما انا كل هالأوبئة فيني انا ترى الله ممكن يرضى مني، شو ما يرضى مني ايه ممكن اثبت الله، لا كلامي ما منطقي، ممكن كل هالمعاصي بكلمة اللهم غفر استغفرتك اغفر لي، الله يغفر لي ما عنده لسه قابلية ليقبل الأمر أن الله قادر، نعم ممكن أن الله يغفر له، بس أنت ما ممكن مباشرة أن يقبل منه هذا، يقبل منك هذا الكلام، فبيجي يقول له تدريجيا تعال عندي. أولا يا أخي الكريم، واحد مر بحياته ما دخل مجلس صلاة الجمعة، قام دخل شاهد الأقدار شافه واحد من هذول اللي حاطين حديث ونص فات صلى الجامعة شافوا لها خاتم ذهب بيده، ترك الدنيا كلها وراقبه حتى خلص الجمعة، بعد خلص الجمعة جاء لعنده السلام عليكم، قال له يا الخاتم هذا حرام، ذهب كذا كذا كذا، حرم على ذكور أمتي دون إناثها، وإذا جبت الذهب أنت تستحل الذهب فهذا نوع من الرد، وهذا قال له هلا إيه تركت الناس في كلها وجيت عندي أنا لأني لابس الخاتم، أجل الإنسان الآخر المستخدم أو المؤذن قال لك يا أخي لعلنا ممكن صرنا أكثر من شهر نحن عم نحاول معه تعال صلي ولو الجمعة، هل لك إيه رح أخرج الموضوع كله كان خاتم ذهب، هل من أحد من الفقهاء قال إنه الصلاة تصح بالذهب؟ صلاة صحيحة أو صحيحة؟ صحيحة الصلاة الله يرضي فيك. سررت جدا لأني رأيتك، أسأل الله لك الثبات، جرت الدمعة في عيني لما رأيتك معي في الصلاة، حسس أنه هو إنسان له قدر عظيم، ها ألا تصحبني إلى البيت، ألا أذهب معك، ألا كذا، حببوا فيك. بعد ذلك تدريجيا تقول له يا أخي والله سبحان الله ممكن كمان أنا ممكن عندي عزيز لي خاتم ولو 100 ورقة صدى قدمنا يا صدى احنا قدمنا خاتم كما كان الحبيب عليه الصلاة والسلام. إن كنت ما زلت مضطر أن تلبس الخاتم بس جربه بس انت شل إياه حطه بالتالي وإنه بقى الفرق وشوف كيف يتقبل منك ولا ما يتقبل منك ممكن يتقبل وممكن يتغير وكذا. لذلك نفتقد الأسلوب نفتقد الحكمة في مخاطبة الناس وصدقوني الأسلوب الحكمة لا يقرأ في كتاب ولا يمكن أن نناله من جامعات. هذا أسلوب الحكمة ومن يتق الله يجعل له مخرجا. بعدين الحكمة لها شروط أن يجيها الله عن بيسات وأن يفجر ينابيع الحكمة من القلب منها صلاة الفجر بالمسجد جماعة ومنها المداومة على أكل الحلال ومنها صحبة الأخيار ومنها الاقتداء بمن سبق بقراءة سيرة السلف الصالح كيف كانوا يتعاملون مع الناس. أذكر أحد مشايخ دمشق الكبار رحمه الله خلاص أنا خلاص خرجوا من مجلس صلاة النبي يوم الجمعة صلى الله عليه وسلم متوجهين إلى بيت أحد الطلاب وبعد يروحون عنده يفطروا أو كذا عادة الناس يوم الجمعة يعني وإذ بهم وجدوا رجلا صباح الجمعة مخمور سكران في الطريق هيك يعني حيث جاوده وحيث يجيب اللي كانوا صاحبين بالمجلس ما بسم الله ما شاء الله مجلس وذكر صلاة رسول الله ودرس ويعني وصلوا الضحى وخرجوا وهذا طول الطريق طول الليل في الطريق في الطريق سكران وربما يعني بدأ يصحى طلع بدأ يصحى قام أحد الطلاب لا يشاء أخذته نفسه إنه أنا كنت بطاعة وهذا بمعصية أنا أفضل منه حبط عمله هذا مباشرة أنا شوف كيف عم صلي وهذا شوف كيف عم يصلي ممكن الله يسرد المكان مباشرة الله يسيب على ذاته الله يصيبك بلاء الابتلاء وهو الرياء والكبر. فأحد الناس الظاهر قال يعني شافه وين الشيخ في مقدمة الناس طبعا هذا الكلام جرى هنا في بعض الأحياء القديمة والحارات كانت صغيرة إيش الشيخ عنده قال له السلام عليكم هاي شاهد عيان رواه الوادي رحمه الله أخذ الشيخ يده يدها للسكرات وقبلها وقال له دعينا ادعو الله لنا حدا بيساوي يا والله انا مساوي يا ما ساوي تنسى بس الدنيا المشايخ قال الله له نظره ثانيه له ما وراء ذلك الوجه هي دخل النور الاذكار من يده الى قلبه مباشره حقيقه الله قال تسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون قلت لكم سابقا اهل الذكر لان اجوبتهم ممزوجه بانوار الذكر فتكون في القلب مضيئه وفترة التطبيق عند الناس لما يجابوا بالسؤال بالجواب قطل إيده ومشي وقال لدعينا خلاص مشي وجلسوا قعدوا كذا أحد الطلاب قال له سيدي يعني إحنا والله اليوم شفنا منك أمر عجيب ممكن يعني تفسر لنا يا ليش هالكلام يعني قبلت إيده وطلبت منه الدعاء ويعني ريحته طالعة سكران فقال له الشيخ قال له يا بني هؤلاء ابتلاهم الله بالمعصية لنتفرغ بطاعته ألا نشكر الله ونطلب منهم الدعاء لو لم يكن عاصي هو أبو يكون أنا فلما لا بد أن يكون عصاة في الأرض فمن هو العاصي ما ندري من ابتلاه الله بالمعصية من فابتلاه الله بالمعصية لنتفرغ لطاعته أفلا نشكر الله على ذلك ونطلب منهم الدعاء. صدقوني يا أخواني بعد حسبة قصيرة هذا الرجل صار من أقرب المقربين والمصاحبين للشيخ وصار في المسجد حتى هي قصص كثيرة جدا. أنا يرى بشر الحافي رجلا مخمورا وهو في الطريق يقول الله فأخذ فطهر فمه تعظيما لنفض جلالة الله بس فكر الطفل سمه من الزبد والخمر وتركه راح ودخل في بيته ونام في ليلته فإذ يرى في ليلته أن يا بشر طهرت فمه من أجلنا فطهرنا قلبه من أجلك. دخل المسجد كعادته مبكرا إذ وجد رجلا قبله عادة لم يكن أحد يسبقه لما اقترب منه إذ رآه هو سبق إلى المكان وسبق حتى إلى الطاعة. فلذا نحن أكرمنا الله عز وجل بهذه الطاعات وهذه العبادات لكن ينبغي أن نغتنمها في كيفية الدعوة إلى الله عز وجل. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم أصلح لنا أمورنا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمدٍ حب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وقوت الأرواح وغذائها. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم استعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من عادانا، وانصرنا على من ظلمنا. نسألك اللهم في هذه الساعة القبول والتوفيق، دوام النعم وحسن الختام. اللهم لا تردنا خائبين، ولا تجعلنا من المحرومين. اكتب اللهم لطلابنا التوفيق والنجاح والسداد والتفوق. اللهم واجعلهم فيما هم عليه من الخير مقبولا، ذكرهم إذا ما نسوا، وعلمهم إذا ما جهلوا، واجعل الذكر على أسنتهم، واجعل النور في قلوبهم، واجعل العمل بالعلم في جوارحهم، واجعل التواضع والأخلاق في أرواحهم. اللهم نسألك أن تجعلنا من أحباب نبيك المصطفى قولا وفعلا وتخلقا وصفة. أكرمنا برؤيته يقظة ومناما لنكون من رفقائه في الجنة، جنة الفرو. نسألك اللهم إيمانا دائما ويقينا صادقا ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة سيدنا حبيبنا محمد في أعلى درجة الجنة، جنة الكل. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم إنا نستودعك ما تعلمنا وما قرأنا وما فهمنا وما سمعنا وما كان من مذاكرة، على أن ترده إلينا عند الحاجة، ليكون بابا للدعوة في سبيلك، وليكون أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وليكون تزكية لأنفسنا وتعليما لغيرنا، وليكون بعدا عن الجهل والظلم والظلمات. وتقبل اللهم منا، وأكرمنا بحق النبي وآله، وحق أصحابه والأولياء والصحابة أجمعين، وبحق سورة الفاتحة. أمين أمين أمين. ومن ذيكم خير. موعدنا إن شاء الله يوم الثلاثاء إن شاء الله أحيانا.